واصلوا مع المذكرة في أصول الفقه، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم، وقوله وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي قد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركبا. احنا مر معنا التكليف وقلنا أنه هو في اللغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، هذا هو التكليف، إلزام ما فيه كلفة. وقال بعضهم هو طلب ما فيه كلفة. وقسمنا الأحكام الشرعية وعرفنا بعد ذلك أنه هو خطاب الله سبحانه وتعالى المقتضي فعل المكلف مثلا بالطلب أو بالتخيير مثلا أو بالوضع، أو هو كما قال المصنف رحمه الله وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، أو هو إلزام مقتضى الخطاب الشرعي، إلزام مقتضى الخطاب الشرعي، سواء كان الخطاب الشرعي حتى يدخل عندنا المباح، سواء كان الخطاب الشرعي أمر أو نهي، أو كان خطابا أو إباحة، أو كان خطابا وضعيا، أو كان فمقتضى الخطاب الشرعي هذا هو الذي يسمى التكليف، هذا هو الذي يسمى التكليف. وقلنا أنهم اختلفوا، قال منهم من قال هو إلزام ما فيه كلفة، وبالتالي لا يدخل عندنا المباح ولا يدخل عند وكذلك المباح ولا يدخل كذلك المكروه ولا يدخل المندوب، لأن المكروه لا إلزام فيه والمندوب كذلك لا إلزام فيه، ويبقى عندنا الواجب والمحرم. وأما إذا قلنا هو طلب ما فيه كلفة فيدخل فيه الواجب والمندوب لكن يبقى المباح فقط. وإذا قلنا هو مقتضى خطاب الشارعي تدخل الأحكام الشرعية كلها، لأن مقتضى خطاب الشرعي إما أن يكون إباحة تخييرا، وإما أن يكون وضعا، وإما أن يكون يعني واجبا حكم تكليفيا واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها. واضح؟ تفضل. نفصل بينه بأن المقتضى خطاب الشارع الذي هو المقتضى إما أن يكون لطبيعة هذا الاقتضاء إما أن يكون بالطلب، نفصل بينه بارك الله فيك في التفصيل بالنظر إلى طبيعة هذا الاقتضاء إما أن يكون طلبا، فيكون الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، أو يكون تخييرا فيكون هو المباح، أو يكون وضعا فيكون هو يعني الخطاب الوضعي الأسباب والشروط والموانع. يعني إذا طبيعة هذا الاقتضاء يعني هذا الخطاب ما يقتضي هذا الخطاب إما أن يكون يقتضي الطلب أو يقتضي التخيير أو يقتضي الوضع. نعم. ثم إذا هذا هو الخلاف. وهذه العبارة حقيقة هذه كلمة تكليف يعني عامة الأصوليين درجوا على تسمية الأحكام الشرعية بالأحكام التكليفية، ولكن هناك من العلماء نبه إلى مسألة مهمة كشيخ الإسلام ابن تيمية، ووافقوا عليه بعض العلماء، قالوا أن كلمة التكليف لم ترد في النصوص الشرعية بطريقة الإثبات عن طريق الإثبات، وإنما وردت بالنفي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأن هذه الكلمة أيضا تشعر الإنسان بأن الأحكام الشرعية أن فيها يعني المشقة على الإنسان وفيها وأن النفس يعني تكرهها وتأباها، والله سبحانه وتعالى جعل الشريعة وجعل هذه الأحكام هي قرة أعين خلقي يعني والصالحين من خلقي، وفيها الصلاح وفيها أنس القلوب وفيها طمأنينة الصدور وفيها يعني فيها الخير. والنصوص الشرعية جاءت بأن هذه الأحكام الشرعية أنها نور وأنها خير وأنها سعة وأنها رحمة، ولم يأتي التكليف إلا في النفي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما عن طريق الإثبات فلم يأتي هذا اللفظ. والمسألة مسألة اصطلاح فلا يعني لا مشاحة فيها، ولكن هذا التنبيه هو تنبيه مهم. والتكليف هنا يعني مبحثنا الليلة يعني التكليف، سنتحدث عن شروط هذا التكليف، وهذا التكليف إما أن تكون له شروط راجعة إلى المكلف، راجعة إلى من هذه الشروط ما يرجع إلى المكلف في نفسه، ومنها ما يرجع إلى المكلف به، يعني إلى الأمر المكلف به. واضح؟ ما هو راجع إلى المكلف يعني إلى الإنسان، وما هو راجع إلى الفعل الذي كلف به الإنسان. هناك شروط ترجع إلى الفعل المكلف به، وهناك شروط راجع إلى المكلف بنفسه. وهذه التي يسمونها يعني الأصول كذلك الأهلية، يعني أهلية الإنسان حتى يفهم خطاب الله سبحانه وتعالى أيضا له، يعني أن يكون أهلا وله أهلية تجعله يفهم هذا الخطاب ويقوم بمقتضى هذا الخطاب. وهذه الأهلية تأتيها عوارض، وهذا هو الذي يسمونه أيضا نبحث عوارض الأهلية، تأتي عوارض أي بعض الأشياء فتنزع عن هذا الإنسان الذي كان مؤهلا لفهم خطاب الله سبحانه وتعالى، لفهم الخطاب والقيام بمقتضى هذا الخطاب، تأتيه بعض العوارض مثلا كالجهل مثلا وكالإكراه مثلا وكالنسيان مثلا، فلا يكون أهلا هذه عوارض لأن يقوم بهذا التكليف. ولذلك قال المصنف رحمه الله قال وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخره. أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها المصنف ابن قدامة العقل، ذكر منها العقل والبلوغة وعدم النسيان وعدم النوم والسكر، فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف، ولم يجعل عدم الإكراه شرطا فالمكره عنده مكلف، وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام، ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام، وذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به. الأول وهي علم المكلف المأمور به فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه. الثاني كون الفعل المأمور به معدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. الثالث كونه ممكنا فلا يصح التكليف بالمحال. هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكرة. أما اشتراط العقل، إذن هذه أولا عندنا الشروط التي هي راجعة إلى المكلف، فيشترط فيه أولا أن يكون عاقلا، يشترط فيه أن يكون عاقلا، ذلك أن العقل هو محل هو الذي يصح به هو محل فهم خطاب الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هو الذي يمكن من خلاله فهم الخطاب، فإذا كان الإنسان غير عاقل فلا يمكنه فهم خطاب الله سبحانه وتعالى، ولا يمكنه فهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلوات الله والسلام عليه. لذلك التكليف شرط، العقل أقصد، ذلك كان العقل شرطا في التكليف، ذلك جعلوا العقل شرطا في التكليف. فمن كان مجنونا فهو غير مكلف، ومن كان صبيا لا يميز فهو غير مكلف أيضا إجماعا، يعني الصبي غير المميز، فالمجنون والصبي غير المميز غير مكلفان إجماعا، بالإجماع كلاهما غير مكلف. إذن عندنا، ولذلك قال المصنف أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف به بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب. محل فهم خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب رسوله ومحل فهم كذلك الأشياء إنما الذي يفهمها هو العقل، فإذا عدم العقل فيعني صار الإنسان لا يفهم شيئا، ولذلك لا معنى لتكليفه. إذن طيب، أما طيب هذا يرد عليه مسألة، طيب إذا المجنون أو الصبي هدم بعض الأشياء التي للناس، أتلف بعض الأشياء، هل هو مطالب بها أم ليس بمطالب؟ هو مطالب، لكن مطالبته هنا بها ليست من جهة الخطاب التكليفي، وإنما لأن هذه الأشياء من باب الخطاب الوضعي، لأن الإتلاف يعني الضمان، كونه لما أتلف هذا الشيء الشارع جعل سببا يعني الإتلاف، إتلاف هذه الأشياء جعله لو أن شخصا أتلف شيئا لغيره وهو نائم مثلا وأن مثلا مجنونا أتلف شيئا لغيره أو صبيا أتلف شيئا لغيره يلزمه. لماذا؟ لأن هذا الإتلاف جعله الشارع سببا للضمان، جعله سببا للضمان، والسبب من باب الخطاب الوضعي. فضمان قيم الإتلاف وإرش الجنايات كذلك، يعني أن الإنسان يعني حينما يجني على الإنسان أنه مطالب بأن يدفع يعني إرش الجناية، يعني التعويض لما فيه حكومة، يعني ما يدفع فيه لا قصاص فيه. فهذه المسائل الشارع جعلها من باب خطاب الوضع وليست من باب خطاب التكليف، وليست من باب خطاب التكليف. لا يطالب بها الإنسان، واضح؟ لا يطالب بها يعني غير المكلف، لا يطالب بها المجنون مثلا، ولا يطالب بها الصبي. ولذلك قال: وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات، إرش هو ما يدفع في الجناية، يعني لا جنى الإنسان. والأصل الجنايات التي ليست هي الجنايات منها ما فيه قصاص يعني حده الشارع، ومنها ما ليس فيه قصاص، وبالتالي ما ليس فيه قصاص تكون فيه حكومة. فالقاضي يجتهد فيقول هذا التعويض، هذا التعويض يعني ينبغي أن تدفع فيه، يعني أن تدفع لهذا الإنسان الذي أصبته بهذه الإصابة، عليك أن تدفع له مبلغ كذا، يعني بعد دراسة يعني حالة هذه الإصابة. فهذا هو المقصود بالأروش، لمن لا عقل له كالصبي، يعني وأروش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون، فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، واضح؟ فالضمان هو من ضمان هذه الأشياء، لأنه من باب الخطاب الوضعي ومن باب الخطاب التكليف، فيلزم حتى المجنونة ويلزم كذلك الصبي. الشارع جعل يعني الضمان أن الإنسان يضمن هذا، جعل سببه ما هو؟ الإتلاف. فكل من أتلف، كل من أتلف شيئا، كل من أتلف شيئا لغيره فقد لزمه. أن تقول مثلا الدابة، يعني من يملك دابة والبهيمة يعني غير مكلفة، فأطلقها يعني شخص مثلا، ويعني هذه الدابة يعني أتلفت مال غيره، يلزمه الشخص، يلزمه أن يدفع يعني للشخص ما أفسدته دابته. فكذلك الصبي وكذلك المجنون، فإن وليه عليه طبعا هو خطاب للولي، لكن لو كان عندهم هم مال دفع منهم، لكن الذي يقوم بهذا عمل الدفع هو الولي، هو وليه. لكن لاحظ معي الإذم، لأنه من باب الخطاب التكليفي ليس عليهم إذم، يعني المجنون والصبي ليس عليهم إذم، لأن الإذم هو من باب الخطاب التكليفي. لكن دفع يعني مال الغير وحقوق الغير يعني لما أتلفاها هو من باب، هذا من باب الخطاب الوضعي فيلزمه، واضح؟ ولذلك هذا ربما سيتضح لنا إذا دخلنا في الخطاب الوضعي، كذلك يتضح لنا التفريق أكثر. نعم. ليس كفؤا فأولياءه يعني يدفعون الدية أو يقع يعني الصلح. نعم. إذن قال المصنف رحمه الله: والمجنون هو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وأما الصبي، إذن عندنا الأول عقل، فالعقل يريد فيه مسألة، عندنا مسألة المجنون ومسألة الصبي. الصبي عندنا الصبي غير المميز، يعني الصبي الذي لا يدرك شيئا، يعني لا يعقل القرب مثلا، لا يعرف أن هذه صلاة، ولا يعرف أن هذه يعني طاعة، ولا يعرف أن هذه جناية، ولا يعرف، يعني الصبي غير مميز ولا يعرف الأشياء، هذا غير مكلف إجماعا، واضح؟ يعني الصبي، لكن لو أتلف، لكن الإتلاف يرد عليه أنه من باب الخطاب، من باب الخطاب الوضعي. لكن لا، نحن أما الصبي نحن نتحدث في الخلاف المسألة، قلنا العقل إذا هو شرط في التكليف بالإجماع. طيب الصبي، عندنا الصبي نوعان، الصبا نوعان، صبي غير مميز، واضح؟ لا يعقل الأشياء من حوله، لا، هذا غير مكلف يعني إجماعا. طيب أما الصبي المميز وأما الصبي فمصنف رحمه الله فجمهور العلماء، يعني إذن مسألة الصبي غير مميز واضحة إجماعا، نأتي للصبي المميز فهو الذي فيه الخلاف. فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، يعني حتى الصبي المميز. طيب، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بغير الواجب والمحرم، قال الصبي مكلف بالمندوب وبالمكروه، قال الصبي. ويستدلون بالحديث الذي ورد في السنن أن امرأة يعني في الحج رفعت صبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت بصبي ورفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فاستدلوا بهذا على أن الصبي ليس مكلفا بالواجب ولا بالمحرم، ولكنه مكلف بالواجب، مكلف بالمندوب والمكروه. لذلك لو حج وهو صغير مثلا لا يجزئه الحج، بل لا بد يعني ان لا تغنيه، لا يجزئه الحج عن حجة الإسلام، يبقى مطالبا بحجة الإسلام. الصبي المميز فقط. نعم، لأن القلم مرفوع عنه حتى يلو. وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. ومذهب مالك يعني أحمد بن حنبل إلى الجمهور على أن الصبي المميز ليس بمكلف. في مذهب الإمام أحمد رواية مرجوحة كما قال المصنف، يعني بأن الصبي المميز أنه مكلف، وهي رواية مرجوحة. المذهب المالكية أنه مكلف بغير ما وجب وبغير المحرم، يعني الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم. قالوا يعني دليل المالكية، قالوا: ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب المحرم. قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك، قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب، يعني هذا مستقر عليه الإجماع، ولا بارتفاع محرم برفع القلم عنه. في الحديث اللي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وعد منها الصبية حتى يبلغ، المجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستفيق، والصبية حتى يبلغ. أما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخذعمية. حقيقة هذا محل بحث، هل المرأة يعني هي خذعمية؟ يعني أغلب الروايات يعني التي يعني وقفت عليها، أغلب الروايات فيها أن المرأة يعني أنها امرأة فقط، ولم ترد نسبتها إلى خذعم. ولا أدري، قد تكون هناك رواية يعني، لكنها رواية يعني الذي في سنن أبي داود والذي يعني في أغلب السنن أنها امرأة فقط ولم يرد نسبتها إلى قبيلة خذعم، فيتأكد من هذه المسألة. طيب، التي أخذت بضبع الصبي قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. إذن الصبي عرفنا. طيب، عندنا يعني ثالثا النائم والناسي، النائم والناسي. فعند المصنف يعني صاحب الروضة وهو ابن قدامة عنده كذلك أن النائم والناسي أنهما غير مكلفان، واضح أن النائم والناسي غير مكلفان، وفيه يعني القول الآخر أنهما مكلفان. قالوا: غير مكلفان بدليل ماذا؟ قالوا: بأن النائم والناسي أنهما غير مكلفان، قالوا: بدليل يعني سقوط الإذن عنهما، بدليل سقوط الإذن عنهما، يعني إذا لم يلتزم بالخطاب الشرعي، يعني بخطاب الشرعي الذي هم مخاطبون يعني به. طيب، مثلا شخص نائم مثلا عن صلاة العصر، أو نسي صلاة العصر، صلاة من الصلوات، ناسي أو نائم، يعني واقع الاتفاق حاصل في أنهما ليس بآثمين، واضح الاتفاق حاصل على عدم الإثم. لذلك قال من الأصولين من قال بأنهما في هذه الحالة غير مكلفين، واضح، لأن الإثم ساقط عنهم. طيب، قول الثاني أنهم مكلفين، قول الآخر أنهم مكلفين بدليل ماذا؟ قالوا: بدليل الإجماع كذلك الحاصل بأنه متى ما ذكر، يعني متى ما ذكر الناس أو متى ما يعني استيقظ الناي وجب عليهم القضاء. قالوا: فهذا الدليل حاصل، هذا أيضا الإجماع يعني يدل على أنهما كانا مكلفين. هناك القول الثالث وهو قول بعض المحققين المصريين من المالكية كما قال المصنف، هو التفريق بين الأداء، بين وقت الأداء وبين بين الـ بين الـ أنهما وقت الأداء، وقت الأداء لم يعني هم مكلفون، لكن سقط عنهم التكليف في الوقت الذي يعني كان هذا الشخص هنائي أو كان ناسي، التكليف ساقط عنه من جهة الأداء، من جهة الأداء ساقط عنه ومطالب به من جهة القضاء، وسيأتي التفصيل لهذه المسألة. طيب، فقال المصنف رحمه الله: أما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف للإجماع على سقوط الإذن عنهما، واضح؟ يعني هذا هو دليله. طيب، ولو كانا مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. إذا واضح الحجة؟ واضح حجة من قال هما غير مكلفين، يعني النائم والناسي، واضح؟ قال الإجماع على سقوط الإثم عنهما، ولو كان مكلفين كان آثمين، واضح؟ لأنه لو كان مكلفين كان آثمين، لماذا؟ لأنهما ترك العبادة حتى فات وقتها بسبب النوم والنسيان. طيب، قول آخر: هما مكلفان بدليل ماذا؟ بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، واضح؟ يعني أصحاب القول الثاني قالوا لو لم يكن النائم والناس مكلفين لما طلبوا بالقضاء، فالمطالبة بالقضاء إجماعا دليلا على أنهما وقت النوم كان مكلفين. طيب، وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر. واضح يعني هذا القول الثاني؟ نعم؟ لا ليس عليه الإثم، ليس عليه الإثم، واضح؟ هم متفقون على، لكن هو هل يعني في هذا الوقت، يعني في وقت نومهم، هل هم يعني هل التكليف يتناولهم أم لا يتناولهم؟ هذا هو، ويعني قد يكون خلاف ليس له ثمرة، خلافه تظني ليس له ثمرة كبيرة، لأنه الخلاف إنما هو هل في هذا الوقت، يعني وقت النوم والنسيان، هل يتناولهم التكليف أم لا يتناولهم؟ هل اسم التكليف يعني المطالبة تتناولهم أم لا يتناولهم؟ هو واقع الإجماع لأنهم لو استيقظوا يعني لزمهم التكليف، هذا إجماع، واضح؟ لزمهم، وبالتالي إذا كان الوقت قد فات يعني لزمهم القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. طيب، إذن الخلاف إنما هو في مسمى التكليف، هل يتناولهم في هذا الوقت أم لا يتناولهم. إذن القول الأول أنه لا يتناولهم بدليل سقوط الإثم عنهم، القول الثاني أنه يتناولهم التكليف بدليل مطالبة بالقضاء، ولو لم يكن النائم والناس مكلفين لما طلب بالقضاء، واضح؟ طيب، وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه، ما لم يكن واجبا، قالوا ما لم يكن واجبا لا يجب قضاؤه، يعني نحن لا نظرنا الأشياء التي ليست بواجبة لا يجب قضاؤها، إنما القضاء يجب في المسائل الواجبة. قالوا فدل هذا على أنه، والوجوب من أنواع التكليف، قالوا فدل هذا على أن النائم والناس كانا مكلفين. طيب، القول الثالث هو التفصيل في المسألة وهو الترجيح، يعني وجمع بعض، هذا هو القول الثاني، محقق الأصوليين من المالكية بين القولين، يعني جمع بين القول الأول الذي ما هو؟ الذي هو عدم التكليف، والقول الثاني الذي هو التكليف، بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، وهذا هو ظاهر أيضا الأدلة، شرط، يعني القلم مرفوع عن النائم والناس، يعني التكليف مرفوع عنهم يعني أداء، وإلى الوجوب باق، ولكن الأداء في هذه اللحظة ساقط عنهم لفقد شرط من شروط الأداء وهو النسيان والنوم، يعني النسيان وأبلغ منه يعني والعجز أو عدم الانتباه، واضح؟ طيب، تفضل. لا، هو مكلف الإنسان به، لكن وقت الأداء، يعني الوقت الذي ينبغي هو العبادة، أي عبادة لها وقتان، وقتها المطلوب هو الأداء، فإذا فات وقتها أداء بقي وقتها قضاء، يعني تبقى في ذمة المكلف حتى يؤديها، حتى يفعلها قضاء، فوقت الأداء وقت الأداء يعني زال بسبب النوم والنسيان زال شرط من شروط الأداء، والإجاب باق يعني الوجوب باق واضح، ولكن الأداء هو الذي سقط. ولذلك سيفصل لنا المسألة، قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب واضح، فالصلاة واجبة عليهما واجبة، لكنهما غير مكلفين بها. لماذا؟ غير مكلفين بأدائها، غير مكلفين بالأداء فقط واضح، هي باق هي هم مكلفون بها يعني باعتقاد وجوبها ومكلفون بأنها واجبة واجبة، لكن أدائها في هذا الوقت ارتفع ساقط، فهم مكلفون من جهة يعني من جهة يعني أن يعني أن ذمتهما كل واحد منهم ذمته عامرة بهذا الفعل ومطالب به، لكن أداءه في هذا الوقت يعني ساقط عنه. ولذلك قال مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط، يعني يكون النسيان هو شرط في الأداء، وبالتالي إذا زال الشرط زال المشروط فقط لا في الوجوب. ومرادهم بالشرط الإيجابي أنه شرط في الإيجاد الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، يعني أن الإنسان أن هذا الفعل هو الإنسان أي فعل يفعله لا بد أن يعتقد أنه واجب عليه ويؤديه واضح، الفعل الواجب كالصلاة مثلا لا بد من اعتقاد أنها واجبة عليك حتى تحصل النية واضح، حتى تحصل النية وبعد ذلك تؤديها. فعل العبادة مركب كالصلاة مثلا مركب من أمرين، نيتها اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك هذه العبادة وأنت تنويها، هذا مرتبع وقت النوم. الجزء الثاني هو أداؤها، إذن عملية اعتقادية تحصل بالنية أن الله سبحانه وتعالى هذه مرتفعة وقت النوم ووقت النسيان كذلك، والأداء هو الذي هو يعني هو الذي يبقى عندهم. ولذلك قال أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل، هذا مرتبع وقت النوم. ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي، واضح، الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا، هو الفعل الإنسان حينما يفعل فعل، والفعل مركب فعل العبادة مركب من أمرين، أن يعتقد وجوبها ولذلك حتى نتصور النية، وذلك أن يقوم بفعلها أدائها. طيب اعتقاد وجوبها لإعلام علمك أن هذه العبادة واجبة عليك وأنك مكلف بها وقت النوم والنسيان هذا زائد واضح، وبالتالي أنت لست مكلفا بها من هذه الجهة واضح، لكن يبقى الشرط الآخر وهو شرط الأداء، فأنت مطالب بأدائها واضح، أنه شرط. إذن التفصيل هو أن النوم والنسيان إنما شرط في الأداء، وبالتالي إذا وقع النوم أو وقع النسيان يرتفع الأداء، يبقى الإنسان غير مكلف بأداء الصلاة لكنه مكلف بقضائها بعد أن زال عنه النوم أو النسيان. وثم قال وأعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة والإجماع على أنها قضاء، هذا يشكل عليه، يعني المصنف هنا كأنه يميل إلى القول الثاني، لذلك الصحيح هو التفصيل. ولذلك قال وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، واضح؟ القضاء وجب بانعقاد السبب الوجوب وهو دخول الوقت وهو أن الإنسان إذن وجب بانعقاد السبب، لكن منع منه مانع وهو ماذا؟ وهو مانع النوم أو النسيان، واضح. إذن الإنسان إذن نخلص إلى ماذا؟ إلى أن المكلف إلى أن حقيقة الأمر إلى أن النائم والناس أنهما مكلفان، لكنهما مكلفان بماذا؟ بالقضاء لا بالأداء، واضح؟ مكلفان بالقضاء لا بالأداء، لأن وقت أداء العبادة رفع عنهما بسبب ماذا؟ بسبب النسيان وبسبب النسيان وبسبب النوم، واضح؟ لأن أداء العبادة لا بد فيه من التذكر ولا بد فيه كذلك من يعني الانتباه، واضح؟ يعني عدم النوم أن يعني يكون الإنسان يعني كاملة في كامل وعيه، واضح الآن الصورة. إذا المكلف النائم والناس هو مكلفان نائم الناس لكنه مكلف بقضاء العبادة وليس بأدائها، لأن أداء العبادة منع منه مانع وهو النسيان أو النقص. كيف نفهم؟ هو شرط في يعني هو المكلف يعني وجوبا، يعني هو نائم والناس هما مكلفان، لكنهما مكلفان بماذا؟ مكلفان بالقضاء وليس مكلفان بأداء العبادة في وقتها. لماذا؟ لأن الأداء منع منه مانع، وما هو المانع؟ المانع هو النوم والنسيان، واضح؟ فقد نقول أنهما مكلفان مثلا، لكن مكلفان ماذا؟ بقضائها، وأما أداؤها فهو ممنوع، واضح؟ منع منه مانع، ذلك زال عنهم التكليف. وقتي تجب يعني إذا استيقظ من نومه وقت الأداء لزمه التكليف في ذلك الوقت، كان مكلفا في ذلك الوقت في وقت استيقاظه، نعم. لكن المشكلة أن زوال العقل غالبا هذا قد يقال، لكن غالب أن زوال العقل يكون زوالا يعني دائما أو أكثر الوقت، وأما النوم فالعكس، واضح؟ أما النوم فويتي والنائم بعقله، بدليل أنك إذا نبهته انتبه، بينما المجنون الذي فقد عقله لو نبهته لم انتبه، بينما الصبي لو نبهته لم انتبه، لا يعقل الخطاب أصلا، والمجنون لا يعقل الخطاب أصلا لو كلمته، بينما النائم لو كلمته أو نبهته لعقل الخطاب وفهم يعني المقصد، واضح؟ لذلك بينهم لاحظ بينهم فرق بين النائم والناس، لو نبه كذلك لم انتبه. فالخطاب يعني هو في لحظة النسيان وفي لحظة النوم، هل هم يعني مكلفان في ذلك الوقت يعني النائم والناس أم غير مكلفين؟ والمسألة واضحة جدا، يعني سواء قلنا التكليف يتناولهم في ذلك الوقت أم لا يتناولهم في ذلك الوقت، فيعني منعقد الإجماع على وجوب القضاء، ومنعقد الإجماع على رفع الإذن عنهم، طبعا تأتي تفصيلات، هناك يعني تفصيلات يعني عند بعض الفقهاء، يعني من نام يعني ويعلم أن الوقت سيفوته، من نام وكان بإمكانه أن يعني يترك شخص يعني يوقظه، هذه بعض التفاصيل مرجعها إلى التفريط، هل الإنسان مفرط بهذا النوم أم ليس، فيرجع إلى يعني أصل إلى الإقدام على النوم أصلا في هذا الوقت أم ليس، فيرجع الإثم وتأتي هذه المسألة في التفريط، لأن الإنسان فرط في المرجع، ليس فيكون الخلاف ليس في النوم من أصله، وإنما في تفريط الإنسان في جنس هذا النوم وفي تفريط الإنسان. لاحظت معي الفرق؟ يعني من ترك مثلا يعني حتى دخل وقت العصر ثم نام، يعني دون أن تغلبه عيناه، يعني نام باختياره، نام دون أن تغلبه عيناه، يعني شخص غلبته عيناه يعني تعبا أو غلبته عيناه، هذا واضح يعني هذا يتناول، لكن لاحظ معي من نام بعد أن يدخل الوقت نام باختياره ويعلم من عادته كذلك أنه إذا نام أنه سيفوته وقته صلاة العصر، فهذا يتناول الإذن من جهة تفريطه، أنه نام أن النوم أصلا في هذا الوقت، يعني ستأتينا مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وأنه كان واجبا عليه أن يكون مستيقظا في هذا الوقت، واضح؟ وبالتالي فيأتي من جهة الإقدام أصلا على هذا الفعل، وإلا يعني النائم الطبيعي يعني شخص نام بطبيعته، نام مثلا وكان من عادته أنه يستيقظ ولم يستيقظ يعني نوما طبيعيا، فهذا هو الذي لا يتناوله الإثم إجماعا، وإنما لا يتناوله الإثم إجماعا، ويتناوله الخطاب خطاب ولا يتناوله كذلك خطاب الأداء لأنه نائم لا يتناوله خطاب الأداء وذلك التكليف لا يتناوله أداء ويتناوله بعد الذكر أو بعد الاستيقاظ. تفضل. الزكاة تشكل عليها أن يعني بلوغ النصاب أنهم باب الخطاب باب الخطاب الوضعي ولذلك تلزم المجنونة وتلزم الصبية في أموالهم لأنه إذا بلغ لأن الشارع جعل بلوغ النصاب سببا لوجوب الزكاة فمن بلغ يعني من بلغ النصاب سواء كان صبيا مثلا يعني هكذا أقول أو مجنونا وجب عليه الأداء لكن فعلا النائم والناسي يختلف عن الإذن يعني إذا كان نائما وناسيا يعني حال الحول ونسي أن الحول نعم لكنه ينسى نعم هذا هو وبالتالي يزول عنه لكن الصلاة مثلا يتناول الصلاة لأنه هو أوضح الصلاة لأن لها وقت محدد يعني وقتها مضيق واضح بالتالي صار أن الإنسان ينام وأنه ينسى كذلك لأن لها وقت مضيق. طيب إذن عندنا بعد ذلك كذلك السكران وهو يعني الشخص الذي غاب عقله سواء يعني سكر بمباح أو سكر بأمر محرم طبعا يعني النائم كذلك والناس تلزمهم قيم المتلفات وتلزمهم هذه الأمور بناء على نفس الشيء بناء على أنها من باب الخطاب الوضعي وليس من باب الخطاب التكليفي فمن كان نائما مثلا وضرب شخص أو ضرب شيئا في نومه وأتلفه يلزمه واضح إن كان الإثم مرتفعا عنه لكن يلزمه يعني ضمان هذا الشيء وإعطاء قيمته لصاحبه لأن هذا من باب الخطاب الوضعي وليس من باب الخطاب التكليفي واضح؟ طيب إذن عندنا السكران كما قال المصنف الذي لا يعقل فجزم المؤلف ابن قدامة بأنه غير مكلف وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناس أن ذلك من باب الخطاب الوضعي من خطاب الوضع وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب هذا عينه ربط الأحكام بالأسباب فالشارع جعل يعني كلمة الطلاق سببا في الفرقة بين الزوجين وجعل يعني إتلاف هذه الأشياء يعني مال الغير سببا كذلك في ضمانه وجعل كذلك بلوغ المال للنصاب سببا في وجوب الزكاة فهو من باب وربط الأحكام بالأسباب هو من باب الخطاب الوضعي نعم لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع طيب ثم بين المصنف أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران وحقيقة هذا الخلاف مبني على نوع السكر الذي متلبس به هذا الإنسان هل هو سكر يعني غيب عليه جميع العقل جميع عقله حتى صار لا يدري يعني شيئا لا يدري ما فعل بنفسه ولا يدري ما فعل به أم هو السكر لا زال صاحبه لديه بعض العقل ولا وإن كان يعني اختلط ولكن لديه بعض العقل فهنا يأتي التفريق هو تعرف هو يعني هاي المسألة من باب الترجيح ومن باب واقع خلاف بين العلماء في طلاق السكران هذا الخلاف واقع لكن نحن هنا نتحدث مثلا حتى تتفسر في الذين قالوا يعني وقع الخلاف هل يلزم ولا يلزم نحتاج الآن للذين قالوا يلزم قالوا لأنه من باب ربط الأحكام بأسبابها لأن الشارع جعل كلمة الطلاق جعلها يعني الطلاق جعلها سببا للفرقة فإذا تلفظه بها فقد حصل السبب لآخر قد لا يجعلنا أصلا الطلاق من قبيل ربط الأحكام بالمسببات ويستدلون بأدلة أخرى نعم ثم قالوا أعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران وما قيل في ذلك التفصيل لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا وهذا هو المعروف بالسكران الطافح يعني الذي غيب السكر عقله حتى صار لا يدري شيئا وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعض طيب فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء بالأظهر في الطابح الطابح يعني، وهذا هو تحقيق مذهب المالكية كذلك، أن السكران الطابح لا يلزمه شيء، لا يلزمه لا عتق ولا جنايات ولا حدود، ولا يلزمه شيء من العقود والعتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من باب خطام خطاب الوضع، واضح؟ وبالتالي لا يلزمه أي شيء يعني. طيب، وأما الذي لم يفقد جميع عقله، الذي لم يفقد جميع عقله هو الذي قالوا فيه في البيت لا يلزم السكران، لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. إذن يفرقون بين نوعين من السكر، بين السكران الطابح وهذا الذي لا يلزمه إلا الأشياء التي هي من باب خطاب الوضع كقيم المثلثات. نعم، جعله لم يجعله، نعم لم يجعله من باب الخطاب الوضع، صحيح لم يجعله من باب الخطاب الوضعي. ولذلك قال في الأظهر في الطابح أنه لا يلزمه شيء منه، لا يلزمه شيء لا من العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان منها من باب خطاب الوضع كغرم قيم المتلفات. والذي لم يفقد جميع عقله هو الذي فيه قول القائل لا يلزم السكران إقرار عقود، يعني السكران غير الطافح، حتى السكران غير الطافح لو أنه جاء فأقر للشخص، يفرقون بين الأشياء، يعني السكران طافح انتهى، لا يلزمه شيء إلا ما كان من باب خطاب الوضع. طيب، السكران غير الطافح هذا الذي لا يلزمه الإقرار، يعني يعترف للشخص بأن لديه، لأن له عليه 1000 دينار مثلا لا تلزمه، لو اعترف مثلا جاء واعترف بأنه يعني قد سرق أو أنه قد سرق، جاء واعترف بأنه قد سرق أو قد يعني فعل فاحشة، لا يلزمه شيء من الإقرار. بينما في هذه الحالات العادية أن الشخص الذي بعقله يعترف بهذه الأشياء تلزمه، واضح، يعترف بالمال الغير لا تلزمه. طيب، لا تلزم كذلك عقوده سواء كانت نكاح أو كانت غير النكاح، لو لا سواء العقود مطلقا سواء كانت نكاحا أو بيعا أو إجارة أو رهنا، كل العقود أو توكيا، كل العقود لا تلزمه، لكن تلزمه الجنايات، ويلزمه العتق، ويلزمه كذلك الطلاق، وتلزمه الحدود. يعني هذا السكران غير الطافح. وأما السكران الطافح فلا تلزمه، السكران الطافح لا يلزمه، لا تلزمه طبعا الحدود، لكن تلزمه الأشياء التي هي من باب الخطاب الوضعي. والسكران غير الطافح لا يلزمه الإقرار والعقود، لكن تلزمه الجنايات، ويلزمه العتق، ويلزمه الطلاق، واضح، ويلزمه كذلك تلزمه كذلك الحدود. إذن التفريق بين نوعين من أنواع السكر، يعني السكران الطافح والسكران غير الطافح. طيب، تفضل. نعم، بعد أن يزول السكره يطالب به. هذه مسألة أخرى يعني نازلة، قد يبحث فيها، فهمت؟ قد يبحث فيها مقامها مثل مقام الفتوى ومقام النظر. اختلفوا فيه، هل هو من باب الخطاب الوضعي ام من باب ام ليس من باب الخطاب الوضعي. نعم، ايه، ظاهر كلام المصنف هنا انه لم يجعله منه، هذا هو ظاهر كلامه. طيب، ثم قلنا، نحن قلنا يريد المصنف ان يبين له مثلا، نحن قلنا ان يعني ان السكران غير مكلف. طيب، كيف نجيب على قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لنجاب عنه. لماذا قال المصنف رحمه الله؟ لأن قوله سبحانه وتعالى وأنتم سكارى جملة حالية، العامل فيها لا تقربوا، وصاحب الحالي صاحبه الضمير الذي هو الواو، والمعروف في علم العربية أن الحالة إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينها وقت عاملها. وبالتالي كأن الخطاب هنا يريد أن الخطاب هنا يا لنا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى, أن الخطاب هنا تناول المسكرين. وبالتالي فيكون هنا ظاهر هذه الآية ماذا؟ أن السكران مكلف, أن السكران مكلف. لكن هذا يجاب عنه بشيء, تؤول هذه الآية فيجاب عنه بشيء, أن المراد بالنهي أي لا تشربوا يعني لا حتى يحصل السكر, أي لا تسكروا بالقرب من وقت الصلاة, يعني لا تسكر يعني لا دخل وقت الصلاة. وإذا كان الصلاة لا وقع النهي عن السكر, فيكون الخطاب يعني وردهم وهم في يعني الخطاب وهم في غير السكر, واضح يعني التكليف لهم وهم في غير السكر, لكنهم نهوا عن قرب الصلاة عن اتيان الصلاة وهم عن فعل الصلاة وهم سكارى. ويشهد لهذا ماذا؟ أن الصحابة رضي الله عنهم هو هذا في نحن نعلم أن الخمر يعني وقع التدرج في النهي عنها, فهذه إحدى المراحل, مثلا إحدى المراحل أنهم نهوا عن الصلاة وقت السكر, واضح. طيب إذا يكون تأويل هذا ظاهر هذه الآية أنهم وهم سكارى تناولهم التكليف. لماذا؟ لأن قال جملة والمعروف في علم العربية أن الحالة إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها, وعامل الحال ما هو؟ عاملها لا تقربوا, يعني واو الجماعة. فكأن الخطاب تناولهم وهم في وقت السكر, فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن وقت الصلاة هو وقت السكر بعينه, وقت السكر بعينه كأنه وقت النهي, وهذا سيكون مشكل. هذا يدل على أنهم وقت سكرهم كانوا مكلفين, وهم وقت سكرهم يعني لا يفهمون الخطاب أصلا. تفضل. نعم هكذا هذا تأويل. وبالتالي ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. طيب يجاب عنه من جهتين. الجهة الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول إسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة, يعني بالقرب يعني قرب وقت الصلاة هذا هو محل النهي, ولم يعني يأتيهم النهي ولم يرد النهي لهم وهم في وقت سكر, بحيث يغلب على الظن يعني تحريمها قرب وقت الصلاة, بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران, لأن من شرب المسكرة في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن الصلاة تكون في وقت سكره, وبالتالي هو أقدم على هذا. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها, دليل أن الصحابة فهموا هذا أن لما نزلت هذه الآية كان الصحابة لا يشربون الخمر, كانوا لا يشربون الخمر إلا في وقتين, بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح. بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح لماذا؟ لأنه في هذين الوقتين يكون وقت الصلاة بعيد, واضح. وبالتالي دل على أنهم فهموا أن الخطاب لم يكن لهم خطاب, لا لم يكن لهم وقت سكرهم, وإنما كان لهم يعني في وقت صحوهم, ولكن نهوا أن يشربوا الخمر بالقرب منه. أو يقال أن المراد بالنهي خطاب من وجد منه مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله, يعني شخص بدأ منه شرب الخمر, فلما شرب يعني أعاننا الله يعني بدأ منه مقدمات السكر, فهو نهي عن الصلاة في هذا الوقت. فالمنهي ليس السكران الذي ورد النهي, ليس السكران الطافح قالوا لأن هذا غير مكلف, وإنما المنهي هو الشخص الذي حصلت له مقدمات السكر, هذا الشخص هو المنهي عن قرب الصلاة في هذا الوقت حتى يزول عنه السكر, لكن الوجه الأول أقوى, واضح. أو نقول أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله, لأن هذا الشخص إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. فالمنهي إما أن يكون يعني النهي عن شرب الخمر قرب أوقات الصلاة يكون هذا, أو أن يكون النهي أو أن نقول الآية إنما هي يعني هذين التأويلين, أي وجه حملنا عليه هذه الآية صح حمل, أو نقول أن الآية محمولة على أن الخطاب في هذه الآية إنما هو متوجه إلى من يعني شرب يعني من الخمر ثم يعني أحس لمقدمات السكر أنه منهي عن الصلاة في ذلك الوقت، منهي عن الصلاة في ذلك الوقت، وليس الذي ورد له النهي عن صلاة ذلك الوقت السكران، لأن السكران وقت النهي لا يعقله أصلا، لأن السكر واضح. هي هذه المسائل فيها يعني نوع من العقل. إذن هي واضح، لأن عندنا من هذه هي المسألة التي نحتاج أن نفهم. عندنا من الشروط التكليفي أولا العقل، وعدم النوم، وعدم النسيان، وعدم السكر. وفي السكر يعني التفريق الذي رأينا، يعني أننا نفرق بين السكران، قال يفرق بين السكران الطافح والسكران غير الطافح. نعم، عندنا كذلك يعني تنبيه بينه المصنف، وكيف نعرف يعني أن الإنسان زال سكره أو لم يزل، أو لم يزل سكره، يعني ببيان كلامه، يعني إذا كان يتكلم بكلام ويفهم الخطاب ويفهم الكلام، يفهم ما يتكلم به هو، يعني يدرك ما يقول ويدرك كذلك ما يقاله، هذا هو الشخص الذي يعني عرفنا أنه زال عنه السكر وأنه صاحي. والشخص الذي يعني لا يفهم ما يقول، هذا هو الشخص الذي يعني سكران. لذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى تعلموا ما تقولون في الآية. نعم. طيب، المكره ورد فيه كذلك الخلاف، يعني إذن عندنا العقل، وعندنا البلوغ، عندنا العقل والبلوغ حتى يعني حتى نخرج الصبي، من واضح شروط التكليف. إذن العقل، وضح على الصبورة، العقل عندنا العقل لنخرج المجنون. طيب، عندنا البلوغ نخرج الصبي، نجعل الصبي صبي غير مميز، صبي غير مميز، وعندنا الصبي مميز. واضح، عندنا الصبي مميز. غير مميز هذا لا يعني غير مكلف. المميز هو الذي يعني فيه رواية عند الإمام أحمد بتكليفه، وهي رواية مرجحة. والصبي وعند المالكية يعني أن الصبي مكلف بالمندوب والمكروه، وليس مكلفا بالمحرم والواجب. حقيقة أنا يعني من كلام المالكية الظاهر من كلامهم يعني أنه الصبي مطلقا، ويعني الصبي مطلقا، وأيضا هذا هو الظاهر من الحديث أيضا أن المرأة رفعت يعني للصبي، فالظاهر أن هذا الصبي أيضا كان صغيرا. واضح؟ طيب، إذن الصبي عنده مكلف بالمندوب، أي غير مكلف بغير الواجب وغير المحرم، أي بالمندوب والمكروه. عندنا النوم والنسيان والسكر. النوم والنسيان ورد فيهم الخلاف، يعني فيهم ثلاثة أقوال. واضح؟ أنهما مكلفان، أقصد النائم والناسي، بدليل ماذا قلنا؟ أنهما مكلفان بدليل القضاء، بدليل أنهما مطالبان بالقضاء إجماعا. أنهما غير مكلفان بدليل ماذا؟ أنهما غير مكلفان بدليل سقوط الإثم. واضح؟ التفصيل واضح؟ أنهما يعني مكلفان بالوجوب، يعني أن الفعل واجب عليهم، لكن غير مكلفين بالأداء، لكنهما غير مكلفين بالأداء. واضح؟ وبالتالي الأداء يعني وقت النوم الأداء ساقط عنهم، ولكنهم مكلفين بالوجوب، وبالتالي يجب عليهم قضاء هذا الواجب. واضح؟ واضح الصورة الآن. طيب، عندنا السكران كذلك نفرق فيه، فالطافح الطابح هو من الذي غاب عقله كلا، غاب عقله كلا، يعني ما غير الطابح، غير الطابح هو عكسه، عكس الطابح أي هو الذي يعني لم يغب عقله كله، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي هذا لا يلزمه إلا ما كان من باب الخطاب الوضعي، باب الخطاب الوضعي، وهذا يلزمه لا يلزمه الإقرار، لا يلزمه الإقرار والعقود، والعقود ولكن تلزمه باقي الأشياء. واضح؟ نعم. لا ظهر أنها لا تقبل لأنه سيقر، لأن الشهادة فيها نوع من الإقرار والإقرار اعتراف ورفع هذا، ولكنه يعني جنايته عليه، جناياته وكذلك عتقه إذا كان يملك، وكذلك طلاقه، وكذلك تلزمه الحدود. وأما الأول فلا يلزمه إلا ما كان من باب الخطاب الوضعي. واضح؟ طيب، عندنا المكره، عندنا المكره. المكره المصنف كما قال يعني أن ابن قدامة رأى أن المكره أنه مكلف، أن المكره أنه مكلف، لكن هو التحقيق أن نفصل بين نوعين من أنواع الإكراه، بين نوعين من أنواع الإكراه. فإذا كان الإكراه، إذا كان الإكراه بحيث أن الشخص يعني غلب على أمره بحيث لم يعد يستطع التصرف في نفسه أي نوع من أنواع التصرف، فهذا لا يلزمه، هذا غير مكلف. يعني كشخص مثلا رماه شخص من شاهق، يعني شخص رماه شخص من شاهق، هذا الشخص ليس له اختيار أن ينزل، أن يسقط هنا أو يسقط هنا. واضح؟ وبالتالي لا يلزمه. شخص مثلا حل أقسم أن لا يدخل دار زيد، أقسم أن لا يدخل دار زيد من الناس، فأمسكه شخص وكبله وأدخله الدار، هذا الشخص غير مكلف وهذا لا خلاف فيه. واضح؟ وهذا يسمونه يعني الإكراه الذي يعني غلب على الشخص، يعني شخص غلب على أمره يعني كلية، ويسمونه كذلك الإكراه الملجي، يسمونه الإكراه الملجي. الإكراه الآخر، النوع الثاني، هو إكراه يعني يمكن نسميه إكراه غير ملجي، أو إكراه الذي يعني الشخص فيه ليس مغلوبا على أمره. طب أنا مثلا من أمثلة الإكراه مثلا نعطي مثال أيضا الإكراه، أن الشخص مثلا أمسك شخص بيده، كبله وأمسك بيده وجعله يعني غلبة يتلف مال هذا الشخص، أو جعله يقتله، يعني غلبة. لو تصورنا المسألة، يعني المسائل هي تصور، واضح أنا يعني نذكر بعض المسائل من أجل التصور، لكن لو صورناها كذا، أو كما قلنا مثلا لو أن شخصا رمى شخص من شاهق، فهذا الشخص سقط على مال لشخص مثلا فأتلفه، لا يلزمه، لأن هذا الشخص مغلوب على أمره كلية، لاحظ، لأنه رمي، يعني طبعا إذا أيقنا أيضا أنه بهذا الرمي لم يكن له الاختيار أين يسقط، هل يسقط هنا أم لم يسقط هنا، وكذلك إذا قلنا شخص كبله شخص فجعله يدخل هذه الدار التي أقسم أن لا يدخلها، شخص مغلوب على أمره جملة ليس له، لا يمكن أن يتصرف في نفسه أي تصرف. نوع ثاني، شخص يمكنه التصرف في نفسه لكنه وعد، يعني أوعده شخص أو وهدده لأنه سيفعل له أو لا يفعل، هذا هو الذي فيه الخلاف حقيقة. لذلك المصنف هنا يعني ذكر أن ابن قدامة ذكر أن المكره أنه لا يناله أنه مكلف عنده، هذا يقصد النوع الثاني، هذا هو الذي فيه خلاف. أما المغلوب على أمره جملة فهذا لا خلاف فيه، هذا والله، والله أعلم. طيب، إذن الذي يعني كمن وعده شخص أو عده، من أوعده شخص هدده بأنه سيقتله مثلا، بأنه إن لم يقتل زيدا من الناس فسيقتله، هذا بالإجماع لم يكن له أن يقتل هذا الشخص، بالإجماع لم يكن له شخص، لأن الإجماع مستقر على أنه لم يكن له أن يفدي أن يقتل شخصا ويفدي نفسه، واضح؟ ولهذه أنزل يعني شخص كذلك إذا أصابه جوع شديد يبيح له الميتة، لم يباح له أن يقتل شخصا، أن يقتل آدميا، أن يذبح آدميا حتى ينقذ نفسه من الهلاك، لم يباح له هذا، واضح؟ وذلك لأنه هو إذا قتل لأن نفسه بمثل نفسه، يعني العصمة واحدة كلاهما معصوم، الدم بالتالي لم يباح له، وبالتالي إذا أكرهه على أن يقتله شخص لم يباح له بالإجماع أن يقتله. طيب إذا أكرهه على أن يفعل غير ذلك، على أن يفعل يعني بعض الأشياء التي هي دون هذا، وكان هذا الشخص، تأتي هنا الشروط، كان هذا الشخص قادرا على أن على هذا الوعد، يعني غلب على أن هذا الشخص الذي غلب على ظنه أن هذا الشخص سيفعل مسألتان، غلب على ظنه أن هذا الشخص سيفعل له ما يفعل له ما أوعده به، يعني هذا الوعيد سيفعله له، يعني قال له مثلا افعل كذا، مثلا خذ مال فلان مثلا، أو افعل مسألة، واضح؟ وإن لم تفعل سيقتله أو سيضربه أو سيحبسه، واضح؟ لا بد أن يغلب على ظنه، لا يشترط اليقين، إنما يغلب على ظنه أنه سيفعل. فإذا كان يعني يشك في هذا الفعل أنه ربما لا يفعل، واضح؟ لم يجوز له الإقدام على هذا. كان لا ينظر، إذا كان غالب ظنه أن هذا الشخص إذا هدد سيفعل، هو هنا الغالب على الظن بعلمه، هو غالب على الظن، هذه غلبة الظن هي تنبني على معطيات، هذه المعطيات قد معطيات لديه، بعض الأمور لديه، هذه المعطيات قد لا تتوفر وقد يتوفر، وقد يغلب على ظنه هذا فلا يقع، لكن نحن نتحدث عن الوقت الذي هو سيفعل هذا، يشترط به أن يغلب على ظنه أن هذا الشخص سيفعل، أنه لا يعني لا يهدد فقط، وأنه لا يريد فقط، واضح؟ وأنه ليس بهذا، وإنما يغلب على ظنه أنه سيفعل، ويغلب على ظنه كذلك أنه قادر على هذا الفعل سيفعل، وأنه كذلك قادر على هذا الفعل، لأنه قد يغلب على ظنه أنه سيفعل لكن قد تمنعه بعض الموانع الأخرى، واضح؟ ففي هذه الحالة يعني في هذه الحالة هو الذي يعني وقع الخلاف، هل المكلف في هذه الحالة، هل يعني المكره في هذه الحالة، المكلف إذا أكره في هذه الحالة هل يتناوله الخطاب أم لا يتناوله، بالتالي يتناول مقتضى الخطاب، بالتالي هذه المسألة كانت محرمة عليه صارت مباحة. قولان لأهل الوصول في هذه المسألة، قول بأنه مكلف، والقول الآخر بأنه ليس، أن التكليف زال عنه وبالتالي يجوز له. ويمصن في تفصيل أن ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى أنه يسقط عنه، يزول عنه التكليف، لأن هذا هو أيضا يعني مورد الآية، ويعني هو فعل يعني الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن هذه المسألة كانت من حقوقه أنها متعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى، يعني سبب النزول وقصة عمار بن ياسر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن عادوا فعد، أن هذا يعني ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين فهو يبقى التكليف، وبالتالي يبقى مطالبا به ولا يزول عنه به التكليف. نعم نعم، إذا واضح عندنا الخامس، يعني الشرط الآخر هو الإكراه المكره. تفضل. أيوه. هذه هي النازلة، هذه الراجح فيها فاتقوا الله ما استطعتم، أنه يصلي كيفما كان، في خلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه يعني اتقوا الله ما استطعتم، وبالتالي إذا يعني بهذه الحالة هو لا يستطيع أن يتقي الله سبحانه وتعالى إلا بهذه الحالة، فيصلي كيفما كان. والفقهاء يذكرون الأقوال الأربعة المشهورة في المسألة، أقوال الأئمة وأقوال كذلك داخل المذهب، أنها تسقط عنه مطلقا، تسقط عنه أنها لا تسقط، وإنما يصليها كيفما هي، أنها تسقط أنه يصليها يؤديها ويقضيها، أنه يقضيها ولا يؤديها، أربعة أقوال في المسألة. والراجح منها هو أنه يصليها ولا يقضيها، لأن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، يعني القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ولأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أيضا يعني ينسب إلى مالك أنه قال أن الصلاة تسقط في هذه الحالة عند عدم الماء والتيمم، أنه يسقط قضاؤها وأداؤها، لكن نسب إليه كذلك بعض محققي المذهب القول بالعكس، وهذا هو الأقرب إلى المذهب أنها لا تسقط لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فهذا هو الذي في الوسع، والإنسان مطالب بأن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، وبالتالي يصلي على تلك الحالة، هذا هو يعني القول الأقرب. طيب إذن قال الإكراه، نشرح كلام المصنف. وأما المكره فجزم المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله بأنه مكلف، واضح، وهذا وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذن قوله فيه عليه اعتراض. إذ الإكراه قسمان، قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، طيب كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف من أكرهه عليه، واضح؟ إذ لا قدرة له على خلاف من أكرهه هذا الأقرأ، أو لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه، نعم. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف. إذا القسم الأول ما هو الذي لا يكون فيه المكره مكلف بالإجماع؟ هو القسم الذي المكره فيه غلب على نفسه غلبة تامة، واضح؟ يعني هذا هو القسم الأول، لا يستطيع أن يفعل شيئا بنفسه، يعني القسم الأول. القسم الثاني هو الذي يستطيع، لم يغلب على نفسه غلبة تامة، له الحرية له الاختيار، لكن قيل له افعل، واضح؟ فإذا قال له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك، وجزم المؤلف بأن المكره في هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيل. ما هو التفصيل؟ فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو. وأما في حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبالحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي خطأ والنسيان ونس تكره عليه، وهذا الحديث يعني هو يعني يصلح للاحتجاج أو له شواهد تدل عليه تصلح الاحتجاج. إذن عرفنا عوارض الأهلية، أهلية التكليف. إذن من هذه العوارض الجنون، من هذه العوارض الصداع، من هذه العوارض النوم والنسيان، وكذلك الإكراه، يعني هذه العوارض التي هي في المكلف. تأتي عوارض كذلك وتأتي أمور في الفعل الذي كلف به الإنسان، وهذه هي التي سنأتيها، نعم. طيب عندنا مسألة قبل ذلك وهي مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، إذن كذلك الكفر، عندنا هنا الكفر، واضح؟ لأنه يأتينا هل الكافر مكلف بفروع الشريعة أم ليس بمكلف؟ ليس بمكلف. طيب إذن هذه المسألة وهي مسألة الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم ليس بمخاطب؟ المراد عندنا هنا بفروع الشريعة يعني الفروع التي تقابل أصل الإسلام، يعني أصل الشهادتين، لأن هذه المسألة حتى فروع الشريعة وأصول الشريعة تحتاج إلى تحقيق وتحتاج إلى ضبط. المراد بها هنا هي الفروع التي تقابل أصل الإسلام أي الشهادتين، لأن الصلاة يعني جعل الصلاة والصيام والزكاة من فروع الشريعة فيه يعني فيه ما فيه، لأن الصلاة لأنه هو حقيقة ضابط الفروع، فهذه المسألة ضابط الفروع التي ينبغي أن ينص هي الفروع التي لا يعد لا يفسق قائلها، يعني مختار القول فيها لا يفسق ولا يبدع، أحرى أن يكفر. واضح؟ لأن يعني هذا مثل ماذا؟ مثل الخلاف في تحريك السبابة، يعني من الخلاف في مثلا تحديد انتهاء وقت العصر، من الخلاف في مسائل السجود السهو، من الخلاف في بعض مسائل الصلاة، من الخلاف. هذه المسائل حقيقة هي التي تسمى الفروع، هذه هي فروع الشريعة التي هذه مسألة مهمة، هذه هي مسائل الفروع التي من اختار فيها قولا، ولو اختار أحد المجتهدين أو تبين مثلا من خلال جمع الأدلة رجح أنه مرجوح، إلا أن صاحبه يعني هو معذور وصاحبه، لأن الخلاف فيها مقبول، هذه هي الفروع. وأما الفروع التي إذا قلنا أنها التي تقابل أصول الدين فهي تحتاج، وهذه هي الفروع التي قد تكون يعني في مقابلة أصول الدين، هذه وهي التي يعذر الإنسان يعني في اختيار أي قول منها. أما إذا قلنا فروع الدين ونقصد بها الصلاة والزكاة والصوم، هذا لا يستقيم. لأن لماذا؟ لأن من أنكر الصلاة يعني ومن أنكر الزكاة ومن أنكرك، هذا يخالف في أصل من أصول الدين. واضح؟ وكذلك أيضا المراد بالفروع هنا أيضا بدليل ما أن المراد بالفروع هنا هي الفروع التي تقابل أصل الإسلام. وأيضا يعني المطالبة بها هي حقيقة هذه يعني المسألة يعني يدخل يعني الأصوليون حينما يبحثونها، يعني سبب أن بعض الأصوليين ما عندهم من الإرجاء يعني الذي يعني موجود عند الشاعرة من الأصوليين تدخل حقيقة فيها بعض أشياء الإرجاء. ذلك أن مثلا الكافر إذا قلنا لا يكلف بفروع الشريعة المقابلة لأصل الدين، يعني كيف يعني هو الإنسان المسلم صحيح ترك جنس العمل، تأتينا مسألة جنس العمل واضح، فمن يعني سيترك الصلاة والصوم والزكاة والحج هذا صحيح أنه ليس هذا ليس بمسلم، يعني هذه عليها الإجماع، لم يخالف يعني جنس العمل، أن يترك جنس العمل لم يخالف في هذا إلا المرجع. فحقيقة هذه المسألة دخلها إرجاء، لكن نحن يعني نوضحها بكلام الأصوليين. المراد عندنا بفروع الشريعة هو ما يقابل أصل الإسلام، وهو الشهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. فتدخل عندنا الصلاة، يعني هذه الكفار مطالبون بها، ويدخل عندنا كذلك الزكاة، ويدخل عندنا الحج، وباقي مسائل الدين التي هي بعد الشهادة. في المسألة ثلاثة أقوال. قول من قال لأن الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة، قال بدليل أنها لا تقبل منهم، وبالتالي ما دامت لا تقبل منهم فهم لم يأتون بالشرط. لماذا؟ لأن الشهادتين شرط في قبول العمل، يعني العمل حيث ما كان لا بد أن يكون الشخص مسلما، ولا بد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخلصا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شروط العمل. فمن لم يأتي بالإسلام لا تقبل منه الأعمال، وبالتالي الإسلام يأتي بالإنسان بالشهادتين، فمن لم يأتي بالشهادتين لا تقبل منه الأعمال. فالشهادتان شرط في أي عمل، صح؟ في قبول أي عمل، في الثواب على أي عمل لا بد منه، كما أن الوضوء شرط في الصلاة. وبالتالي من توضأ وهو من صلى وهو لم يتوضأ فصلاته باطلة، لأنه إذا عدم الشرط عدم المشروع، واضح؟ صلاته باطلة لأنه لم يتوضأ. قالوا فكذلك هو ليس الكفار ليسوا مطالبين بها لهذه الأشياء لأنها باطلة ولن تقبل منه، وبالتالي ليسوا مطالبين بها، واضح؟ يعني هذه الأصل. القول الثاني أنهم مطالبون قالوا هؤلاء مطالب، قول آخر أنهم مطالبون بالترك بالنهي وليس بالأمر، مطالبون بالنهي وليس بالأمر. قالوا لأن الترك يعني التارك، لأن النهي هو الترك، وتارك الفعل لا يناله عقاب، هكذا قالوا. تارك يعني من ترك يعني الفواحش، قالوا هم مخاطب، هؤلاء قالوا هم مخاطبون بالمنهيات وليسوا مخاطبين بالأوامر. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل أنهم لن يعاقبوا عليها إذا ما تركوها، واضح؟ قالوا بدليل أنهم لن يعاقبوا عليها إذا تركوها. لماذا؟ لأن الشخص إذا ترك شرب الخمر لن يعاقب، وإذا ترك الفواحش كذلك لن يعاقب. فكذلك هؤلاء لن يعاقبوا عليها لأنهم تركوها، لكن يرد عليهم بما لأنه لن يحصل لهم أجر، لأن الأجر كذلك لن يحصل لهم إلا بالنية. لا، إلا بالنية. لأن ترك الإنسان مثلا إذا ترك شرب الخمر وترك الفواحش وترك هذه المعاصي لا ينال أجرا على تركها إلا إذا كان قد تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، قد تركها النية، قد تركها لأن دينه يأمرها بها. أما إذا كان تركها هو لأنها لا تليق بمقامه أو تركها فهذا صح لا يعاقب، لكن لا يحصل له أجر الترك. أو قد تركها من ترك شرب الخمر لأنه يخاف مثلا من الأمراض التي يؤديها شرب الخمر. نعم، بالتالي لا يذاب على هذا الترك، واضح؟ وإن كان هو لن يعاقب طبعا لكنه لن يذاب عليه. القول الآخر هو أنهم مخاطبون بها كما أنهم مخاطبون بما لا تصح إلا به. قال ومعنى مخاطبتهم بها ماذا؟ هي أن الكفار، يعني لو تصورنا مثلا كافرا كان يأتي الصلاة ويأتي الزكاة، وكافرا كان ينفق يفعل الخير مثلا، هذا هو حقيقة ثمرة هذا الخلاف في ماذا؟ ثمرة هذا الخلاف في العذاب الأخروي. يعني لو تصورنا كافرا كان منفقا وكان يفعل الخير وكان منفق لم يكن صاحب عداء مثلا لدين الله سبحانه وتعالى، أو لم يكن هذا ليس عذابه ومرتبته في جهنم ليست كمثل مرتبة يعني الشخص الكافر الذي كان يفعل الفواحش وكان يرتكب مساوئ الأخلاق وكان يرتكب الآثام، ليست عند الله سبحانه وتعالى. فكما أن الجنة درجات فالنار كذلك دركات، وكما أن أيضا الإيمان، ولذلك قلت لك لها علاقة بالإرجاء، كذلك كما أن الإيمان أيضا يزيد كما أن الإيمان أيضا الناس فيه ليست سواسية، فكذلك الكفر كذلك الناس فيه ليست بسواسية، واضح؟ ولذلك يعني قلنا إنما هو في الخطاب الأخروي، إنما هو في الخطاب الأخروي. والذين قالوا بأنهم مطالبون بها، يعني قول آخر أنهم مطالبون بها ومطالبون بما طبعا بما لا تصح إلا به، هذا متفق يعني للخلاف إنما هو في الفروع. فالأصل هذا يستدل بأدلة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والآية الأخرى ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. لذلك قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال نقرأ كلام واحتج، وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها، واحتج من قال لأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم. قالوا كذلك هؤلاء قالوا ولا يجب عليهم قضاؤها بعد الإسلام، فدل هذا على أنهم غير مكلفين بها، لأن الشيء الذي كان الإنسان مكلف يعني واجبا عليه لا بد أن يقضي. هذه مرة معنا، واضح؟ قالوا ولكن هذا يجاب عنه بماذا؟ يجاب عنه بأن الإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم، وهذا الاحتجاج مردود لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كالمحدث يخاطب بالصلاة ويخاطب بما لا تصح الصلاة إلا به وهي الطهارة. يعني الشخص المحدث قلت له صلي، قلت له صلي، وهنا تأتينا أيضا مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فبهذا الأمر وهو الأمر بالصلاة أنت قد أمرته بجميع شرائط الصلاة، أمرته بالطهارة وأمرته باستقبال القبلة وأمرته بستر العورة وأمرته بهذا، لأن هذه الأشياء لا يتم الواجب إلا بها. فكذلك قبول الأعمال لا يتم إلا بأصل الإسلام، لا يتم إلا بأصل الإسلام، وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، وكما قدمنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحق أنهم مكلفون، يعني المصنف هنا يرجح أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك، فمن الأدلة قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وبالدليل ففي الآية تصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين وهو فرع من الفروع، ونظيره قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم يبين الله سبحانه وتعالى السر، فقال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، وطعام المسكين فرق. ومن الأدلة يقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا في المنهيات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر الله سبحانه وتعالى: ولا يزنون، ومن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر الله سبحانه وتعالى يعني منهيات، ثم قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين هذه المحظورات، جمع بين الزنا وعقوق الوالدين وهذه المحظورات. ثم قال المصنف: واعلم، وبالتالي هذه الأدلة، كذلك الآية الأخرى يعني أن المشركين لا يأتون، فيها أن المشركين أنهم لا يأتون الزكاة أيضا، فيها دليل كذلك، في آيات أخرى تدل كذلك على أنهم مطالبون، على أنهم مطالبون بها، لكن يعني إجماع واقع الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرتهم كافرون. بارك الله سبحانه. المشركين الذين لا يأتون الزكاة، هذه كذلك دليل آخر يعني لم يذكر من الأدلة على أن أنهم استحقوا الويل، هؤلاء المشركين استحقوا الويل أنهم لم يأتوا، لم يعطوا الزكاة. نعم. ثم قال المصنف: وعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال: أنهم مخاطبون بها وهو الحق للأجلة التي قدمنا، أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، وهذا كما تقدم يعني القول الأول ورأينا الاحتجاج له. القول الثالث: أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منها دون الأوامر، وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفرة سيئة لا تنفع معها حسنة. ثم قال: وأمر جواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام، هو أن الإسلام يجب ما قبله. وتأيد المسألة فيها ثلاثة أقوال: أنهم غير مخاطبين، أنهم مخاطبون، وهذا هو الصحيح، أنهم مخاطبون بالنواهي أي بالترك بالنواهي دون الأوامر أي بالأفعال. نعم. من كان مخاطبا بها يوم القيامة يعذب على كفره، إذا قلنا بأنه مخاطب بها في يوم القيامة يخاطب يعذب على كفره ويعذب كذلك على تركه لهذه المسألة. ماذا؟ عقابه في تركها يعني ما يعني هذه يعني المهم أنه يعاقب، ما يعني ورود يعني ما هي يعني ما نوع العقاب يعني هذا هو الذي يعني هذا لا أدري، لا أذكر فيه شيء، لكن أنهم استحقوا الوعيد عليها مثلا، وأن هذا الوعيد ينالهم، أن هذا الوعيد ينالهم، هذا وارد. نعم. نعم، هذا هو الضبط. نعم، يعني الذهبي رحمه الله في ترجمة أحد أئمة البدع مثلا ممن وصف يعني بالكفريات، ذكر يعني لما ترجم له قال وذكر أن الله أن يعني الله سبحانه وتعالى يأبى أو يعني كلمة أن يجعل من صلى وصام وسجد مثل يعني مثل الآخر، أن هذا الشخص يعني وإن كان رأس في رؤوسه لأنه كانت له يعني كانت له يعني الطاعات، هذه الطاعات قد تخفف عنه، قد تخفف عنه هذا العذاب. ايه نعم، هذا ايه صحيح، يعني يكون هذا الحد نص المسألة. نعم صح، انه هي اول ما ينظر فيها. صحيح، يعني لهذا هذا الحديث يعني يخالف ما قلته، يعني لا صح هذا الحديث انه اذا يعني، لكن هو هنا مثلا على هذه المساله لاحظ، يعني المساله ليس فيها ينظر في هذه الاعمال هل هي مقبوله وبالتالي يفات، لا، حديث فيه هل يخفف عنه، هل حال هذا الشخص ليس بحال الكافر المطلق، هذا هو، هل يعني العذاب الذي يناله في جهنم ليس فيه، هل هذه باقي الأعمال مقبولة؟ لا، نحن نقول مثلا بناء على أن الصلاة كفر حينما تكون كفر، باقي الأعمال ليست بمقبولة، باقي الأعمال ليست بمقبولة. لكن هل الشخص الذي كان يفعل هذه الأشياء مثلا، هل الشخص الذي كان يفعل باقي يكون مثل الشخص الذي لم يفعل لله سبحانه وتعالى عبادة؟ لاحظ وجه الفرق؟ فرق ليس فيه هل ينظر في باقي الأعمال أم لا ينظر، يعني هل ينظر، لا، هل لأنه كان يفعل بعض الطاعات يكون عذابه أخف ممن لم يفعل طاعة أصلا؟ واضح؟ نعم، يعني طبعا هذا إذا قلنا بهذه المسألة. الآن نأتي إلى الشروط التي تشترط في الفعل الذي يكلف به، يعني الشروط راجعة إلى الفعل. فقال: أما الشروط المعتبرة لفعل المكلف فثلاثة: أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص فيما يجب به قصد الطاعة والتقرب. المسألة الأولى أنه يشترط أولا في الفعل أن يكون الإنسان يعلم طبيعة هذا الفعل حتى يمكنه تصوره. فلو قيل الإنسان مثلا، يعني أن التكليف بالمجهول، تكليف بالمجهول، قالوا هذا لا يصح، لأن لو قال الإنسان مثلا افعل ما في ضميري مثلا، فهذا لا يمكن. لذلك لا بد أن يكون يعني الخطاب الذي يكلف به الإنسان لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما أن يعرفه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعث الرسل ليبينوا للناس يعني الأحكام التي كلفهم بها، ليبينوا للناس ما أنزل إليهم. الله سبحانه وتعالى بعث الرسل حتى يقيموا الحجة. ولذلك يعني الصلاة، الله سبحانه وتعالى لما أمر بالصلاة يعني بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار المكلف يعلم ما هي الصلاة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم. إذن من شروط الفعل أن يكون الإنسان يعني المكلف يعلمه. وهنا يأتينا أنه يحصل جهل من الإنسان بحيث لا يدري، يأتينا هنا عارض، ما هو عارض الجهل، عارض الجهل. وبالتالي كان الإنسان لا يدري، يعني لو تصورنا أن إنسانا يعني لم يدري ما معنى الصلاة، لم يدري ما هي الصلاة، واضح؟ لو تصورنا، فيكون هنا يزول عنه التكليف بها لأنه لا يدرك ما معناها. إذن يشترط في التكليف الفعل المكلف أن يكون معلوما للمأمور به، ويكون معلوما للمأمور به قال حتى يتصور قصده إليه، لأن الإنسان إذا كان الشيء لا يعلمه لا يمكن أن يتصور قصده إليه لأنه لا يعلمه. سنأتيك إن شاء الله، حتى يعني نحن متأخر، يعني وقعنا في تأخير، لعلنا حتى يعني نتقدم قليلا ثم نؤخر النقاش. ثم إذن أن يكون معلوما، وأن يكون كذلك عالما أن الله سبحانه وتعالى طلبه منه، واضح؟ وبالتالي مثلا نأخذ الصلاة، لا بد تكليف بأن الإنسان يكون أدرك معنى الصلاة، يعرف ما معنى الصلاة، ويعرف، وإذا عرف معناها يعرف كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد طلب منه فعلها، واضح؟ ولذلك قال أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فإذا كان الإنسان مثلا يجهل أن هذا الفعل قد أمره الله سبحانه وتعالى به، جاء كان الجهل هنا أيضا عارضا من عوارض التكليف، واضح؟ إذا كان نعم من جهة الله حتى لماذا أن يكون عالما، أن يكون يعني مدركا، أن حصل له العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمره به حتى يتصور فيه، وحتى يتصور فيه قصد الطاعة. هو الفعل، أنا لا بد لي مسألتين، حتى الإنسان لا بد له مسألة حتى يقوم بالفعل، أن يعلم طبيعة هذا الفعل، فإذا كان يجهله لا يمكن أن يفعله، واضح؟ لكن يجعل طبيعة، كذلك لا بد أن يكون يعلم أن هذا الفعل أمره الله سبحانه وتعالى به حتى تحصل النية. لكن الإنسان لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه هذا الفعل وأمره به، إذن لا يتصور قصد الطاعة فيه. إذن إذا فعله ربما يفعله يعني مجردا من النية يفعله هكذا، واضح؟ لذلك الفعل لا بد من حصول مسألتين، أن الله سبحانه وتعالى العلم به، والعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر به، لأن النية لا يمكن أن تحصل قصد الطاعة إلا بعد علمك أن الله سبحانه وتعالى أمرك به، واضح؟ وإلا كان هذا الفعل كما تفعل الأمور العادية، واضح؟ كما تفعل الأمور الاعتيادية. إذن حتى يكون الفعل طاعة واجبا، حتى يكون الفعل يعني الإنسان مكلف به، لا بد أن يكون الإنسان يعلمه، يعني يعلم حقيقته، واضح؟ ويعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره به، واضح؟ طيب. ولذلك قال حتى يتصور فيه قصد الطاعة، أو حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا طبعا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والامتثال. نحن عندنا العبادات نوعان، بعض العبادات لا بد فيها من الطاعة والامتثال، أي لا بد فيها من النية، وبعض العبادات لا تشترط فيها النية. فإذا فعلها الإنسان بأي وجه، إذا فعلها الإنسان ولو لم ينويها يعني حصلت هذه العبادة، لكن الأجر لا يحصل إلا بالنية، لكن هي تحصل. نعطي مثال، الصلاة تمحضت للعبادة، التيمم، الوضوء، الصلاة مثلا ناخذ التيمم، هذا لا بد فيه من النية، لأن هذه المسألة هي غير معقولة المعنى. العبادة يعني الأشياء الطاعات أو الأشياء المأمور بها نوعا منها شيء معقول المعنى، يعني المكلف الإنسان المكلف يدرك ما معناه، يدرك لماذا الله سبحانه وتعالى شرعه، يدرك معناه. وفي بعض الأشياء لا ندرك معناها، وهذه التي لا يدرك معناها هي التي تسمى التعبدات المحضة، يعني هي لا يدرك معناها. نحن لا ندرك لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي الظهر 4 ركعات، فيها ركعة وفيها سجدتين في وقت كذا، واتبعها بالعصر. لا ندرك لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتيمم وأن نقصد الصعيدة فنضرب الوجه، فنمسح الوجه والكفين، لذلك هذه صارت عبادة محضة. لكننا ندرك مثلا، قد يدرك الإنسان الإنفاق على الزوجة، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الإنفاق على الزوجة، واضح؟ يدرك معنا حتى تقوم حياة الناس، حتى لأن هذا رد الأمانة، لأن هذه من مكارم الأخلاق، ولأن هذا الشخص ائتمنك على هذا الشيء فلا بد أن ترد الأمانة. إذا رد الأمانة والإنفاق على الزوجة وهذه الأشياء، هذه معقولة المعنى، هذه معقولة المعنى، والأمور الأخرى ليست بمعقولة المعنى، واضح؟ إذن هذه التي هي معقولة التعبدات المحضة، هذه يشترط فيها علم الإنسان، يشترط فيها علم الإنسان حتى أن يكون عالما بأن الله سبحانه وتعالى أمره بها، حتى يصح منه القصد وتصح منه النية. ولذلك قال المصنف إضافة معنى هذا، أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، لأن التكليف بالمجهول من التكليف بما لا يطاق. الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل لا طاقة له به، واضح؟ لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته، كما هو واضح، لأنه لا يمكن أن يعرف ما الذي يضمرها الإنسان، واضح؟ لا يمكن أن يفعله. ثم قال واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأن الله أمر به، بأنه مأمور به من الله تعالى. لا بد له من نية التقرب، ونية التقرب لا تحصل في الصلاة إلا إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا. إذا لم نعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا فكيف ننويها مثلا، واضح؟ نعم، أن لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا نية التقرب، ولذلك لا يشترط فيه العلم بأن الله سبحانه وتعالى أمر به، لا يشترط فيه العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر به. يعني من ينفق على زوجته دون أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني أمره به، صح هذا الإنفاق، ولا نطالبه بأن تنفق، لكن لاحظ لو لأنه لا تطالب بالنية، واضح؟ من أدى الأمانة دون أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره بها صحة هذه التأدية، ولا نطالب بأن يؤدي الأمانة مرة أخرى. ولكن لا أجر، لكن هذه الأمور هي عندنا قاعدة، كل ما لا تشترط فيه النية لا يصح فيه الأجر إلا بالنية، كل ما لا تشترط له النية لا يصح لا لا لا يكون الأجر فيه، لا يكون كل ما لا تشترط فيه النية لا يحصل الأجر فيه إلا بالنية، كالمباح كالأفعال المباحة وكذلك الأشياء التي إنفاق الرجل على زوجته مسألة واجبة، رد الأمانة مسألة واجبة تصح بأي وجه. لو أن شخصا أكرهه شخصا على الإنفاق على الزوجة صح، مع أنه أكره أكرهه على رد الأمانة، رد أكرهه السلطان صحت، لكن لا أجر له. رفع الإذن ووقع الفعل مقبولا، وقع الفعل مقبولا. نعم. طيب، ولذلك صحت فعلة نية التقرب، قال ولكن لا أجر فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى، ومثال ذلك رد الأمانة يصح ولو بالنية، والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يحصل بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، أو بخوفه من المجتمع أو من الكلام في عرضه مثلا، ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة، يسقط الإثم بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، يعني ساقطة دنيا وأخرى، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. وهذا مراد المؤلف بقوله وهذا ما يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. طيب الثاني، إذا عندنا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون معلوما، أن يكون الإنسان يعلم الفعل وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر به. طيب عندنا الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل معدوما، أن يكون هذا الفعل معدوما، فلأن طلب تحصيل الحاصل يعني هو تحصيل حاصل، وهذا التناقض. لو قلت لشخص قد صل المغرب، صل المغرب، لكان هذا تحصيل حاصل واضح، وكان وتحصيل الحاصل يعني أمر حاصل، وبالتالي يكون هذا التناقض واضح. شخص يعني دخل عليه وقت المغرب وصلاه وقام بفعله سقط عنه التكليف، إذا لا يمكن أن يطالب به مرة أخرى، لأن التكليف إنما يكون بالأمر المعدوم، التكليف إنما يكون بالأمر المعدوم. لو قلت لشخص قد سقاك الآن ماء، حتى يعني الإنسان سقى ماء حتى ارتوى، لو قلت له اسقني ماء لكان، أو ناول الإنسان قد شخص قاله اسقني ماء فناوله الماء وأعطاه الماء، لو طالبه بأن يسقيه ماء لكان في هذا تناقض، لأنه هو قد طلب منه الفعل وقد قام بالفعل، إذن المأمور به لا يطلب التكليف إلا لا يكلف إلا بالمعدوم، لأن الشيء الموجود لا يطالب به. ولا يستقرن شريعة الله سبحانه وتعالى، نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني المطالبات التكاليف الواردة في الشريعة إنما يعني إذا فعلها الإنسان سقط عنه الإثم، وإنما يطالب بها الإنسان ابتداء بعد أن كانت معدومة، فيطالب بها حتى يفعلها، حتى يفعلها، فإذا فعلها سقطت المطالبة ولا يطالب بها مرة أخرى، واضح؟ طيب، قال إضافة هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكون غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة، أنا مثلت لكم مثلا بالمغرب من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه، لا يمكن، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والفرض والواقع يعني أنها حاصلة، فيكون التناقض. ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل للفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل، صار المعنى كأننا نقول هو غير حاصل هو حاصل، وهذا هو التناقض، لأن الشيء لا يمكن أن يكون حاصل وغير حاصل، فالتالي صار الشيء أنه غير حاصل حاصل وحاصل، وهذا تناقض، واجتماع النقيضين هو من المستحيلات العقلية. طيب مثل بعضهم قال بالأمر بالمعدوم بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، قال وهذا يعني هذا أمر بالموجود بغير المعدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على تمام التقوى وكمال التقوى صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا المراد منه ماذا؟ المراد منه الأمر بالدوام، الأمر بالدوام، وقد يكون يحمل بارك الله قد يحمل على الزيادة على يعني على إتيان كمال التقوى، لأن التقوى درجات والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه له الدرجة العليا منها. لكن قالوا يحمل هذا على أو يكون خطاب لأمته، ويكون الخطاب لأمته، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته. نعم. وذلك قال المصنف والجواب، لأنه قال مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله صريح في الأمر بما هو الحاصل وقت الطلب، اتق الله والنبي صلى الله عليه وسلم متق لله سبحانه وتعالى، فكأنه وقع طلب ما هو حاصل لأنه صلى الله عليه وسلم متق وقت أمره بالتقى دون شك. والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام، يراد به الدوام على ذلك، أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم. طيب الشرط الثالث أن يكون ممكنا، الشرط الثالث أن يكون ممكنا. إذن عندنا الشروط الثلاث، واضح عندنا الشروط في الفعل، أن يكون معلوما، أن يكون معلوما معلومة الماهية يعني معلومة الحقيقة. فإذا قلت لشخص صلي لا بد أن تبين له معنى الصلاة، فلو جاء شخص فدخل الإسلام فأمرته بالصلاة مثلا، فلو الصلاة واجب عليك ولم تبين له حقيقة الصلاة، لم تبين له حقيقة الصلاة، فيعني هو غير مطالب بها حتى توضح له حقيقتها، واضح، حتى يتبين له حقيقتها. وكذلك في المنهيات، شخص مثلا لا يعلم أن الخمر، لا يعلم ما هو الخمر، سمع أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الخمر لكنه لا يعلم ما هو الخمر، واضح، لا يعلم ما هو الخمر. هنا تأتينا لاحظ هذه عوارض، هذه العوارض نحن قلنا هذه العوارض يأتي الجهل، هنا يأتي في ضابط تأتينا مسألة فعلا وهي ضابط الجهل المعتبر. ما هو ضابط الجهل المعتبر؟ هل كل جهل معتبر وهل كذا وهل كذا؟ تأتينا هذه الضوابط. وما هو الضابط الفرق بين الجهل والإعراض؟ ما هو الضابط بين الجهل والإعراض؟ لأن حقيقة بعض المسائل لا تكون جهلا وإنما تكون إعرابا، يعني هذا الشخص هو ليس بجاهل، فيعني هنا يأتي العلماء فيضبطون هذه المسائل. فمتى يكون هذا الشخص يجهله؟ غالب ضبطهم أنه يقولون إن كان مثله لا يجهله، إن كان مثله لا يجهله، وكانت شريعة الله سبحانه وتعالى كانت هذه الأحكام ظاهرة وكانت معلومة. وبالتالي يقع الخلاف في ماذا بين العلماء؟ في تحقيق في فقه الواقع، أي في تحقيق المناطق. فقد يعتبر عالم ما أو مجتهد أن هذا الشخص يجهل هذه المسألة، واضح، في هذا القطر في هذه البيئة مثلا، فيزيل عنه المخاطبة بها ويرفع عن الإذن ويقول لست بآذن، ولا يرى ذلك عالم آخر بناء على أنه كيف قضية هذا الشخص، قد يكون بعينه أن حاله حال إعراض، وهذا المجتهد يكيفه على أنها حالة جهل، واضح، وأن هذا البلد قد يرى الشخص أن ما هو واقع في هذا البلد أنه غياب تام لأحكامه، أنه غابت لأحكام الشريعة، وأنه ويرى الآخر لا، أن أحكام الشريعة أنها باقية وأن إنما وقع الإعراض. فيقع إذن يقع التكليف في تحقيق المناطق وفي فقه الواقع، وتلقى المسألة فعلا مسألة يعني المسألة تحتاج إلى نظر واجتهاد وتأني وبحث، واضح. وإلا فأصل في هذه المسائل هو التحقيق أن الجهل بهذه المسائل أنه عارض من عوارض الأهلية يزيل عن الإنسان التكليف، عن الإنسان التكليف. طيب إذن قلنا العلم بأن الله سبحانه وتعالى أمره، العلم بحقيقته والعلم بأن الله أمره به. إذن العلم أولا، علم بحقيقته، والعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره به، وأن يكون معدوما وأن يكون ممكنا، وأن يكون ممكنا. وفي قضية الإمكان هذه ظاهر الآيات، إلى يعني تركنا كثيرا من كلام الأصوليين يعني ومسائلهم وتفريعاتهم التي ذكر المصنف هنا من أجل يعني إيضاح المسألة أكثر. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه جل جلاله أنه لا يكلف عباده بما لا يطيقون جل جلاله، وأن هذه الحنيفية ديننا أنها حنيفية سمحة، وأنه رفع عنا الإسرى والأغلال جل جلاله، واضح. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يكلف. إذن شروط التكليف الراجعة إلى ستكون عندنا ما هي؟ إلى الفعل ستكون ثلاث، إذن شروط المكلف به، يعني الفعل الذي يطالب بفعله، أن يكون هذا الفعل عندنا واحد، أن يكون هذا الفعل أن يكون معلوما. بارك الله، أن يكون معلوما. هذا تحته مسألتان، يعني معلومة الحقيقة أي أو الكيفية. الصلاة مثلا لا بد الإنسان أن يعلم ما هي الصلاة وأن يعلم ما هي الزكاة، واضح، حتى يمكنه إيجادها، لأن الشيء يعني الذي لا يفهم لا يعرف لا يتصور أصلا القيام به، واضح. طيب إذا كان التقصير من الإنسان يقع الإثم، لا، إذا كان التقصير هذا طبيعي، إذا كان التقصير من الإنسان بسبب أن الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، واضح. وحدود ما أنزل الله على رسوله معرفة الحلال ومعرفة الحرام ومعرفة، ولذلك ترك هذه المسائل الأعراب عن دين الله سبحانه وتعالى هو يعني فيه ما فيه، واضح. طيب لكن نحن نتحدث يعني عن يعني عن التكليف، يعني عن خطاب الله سبحانه وتعالى لعباده، والله سبحانه وتعالى حينما كلفنا بهذه الأشياء يعني ما ترك لخلقه عذر، أرسل الرسل وأنزل الكتاب وأرسل الرسل بلسان الناس واختار يعني الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فاختار يعني اصطفى الناس لرسالته يعني واتصل ومن يتصل بالصدق والأمانة حتى لا يترك للناس عذرا، والرسل بينوا حتى كمل الدين، لكن بدأ الله سبحانه وتعالى إذا كلف بأمر هذا الأمر يكون معلوما، إذا معلوم الحقيقة، وأن يعلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر به، أمر الله به. لماذا أمر الله به؟ حتى يتصور منه ماذا؟ حتى يتصور منه النية، حتى يتصور القصد. يعني أنت تصلي لو لم يعلم الله سبحانه وتعالى ما صحت النية، لكن هذا الشرط إنما يكون في ماذا؟ إنما يكون هذا الشرط إنما يكون في العبادات التي لا بد لها من النية، وإلا الأخرى لا يشترط فيها هذا الشرط. طبعا يشترط في هذا الشرط من لحصول الثواب، لكن لا يشترط في صحتها، بينما الصلاة يشترط في صحتها أن تكون عالما بأن الله سبحانه وتعالى أمرك بها حتى تنويها، لا يمكن أن تحصل النية إلا بعلمك أن الله سبحانه وتعالى أمرك بها، واضح؟ لذلك هذا فيما تشترط فيه النية، فيما تشترط له النية. وهذا قلنا ماذا؟ قلنا يعني العبادات التعبدية المحضة، يعني التي حتى نستخدم عبارات الأصوليين، وهي لا بد أن نبقى نستخدمها، هي أن تكون غير معقولة المعنى، هي الأشياء التي لا يعقل معناها، أي التعبديات، مسائل تعبدية المحضة، واضح؟ فهذه هي التي تشترط لها. هو كل عندنا قاعدة، كل ما تمحض للعبادة وجبت فيه النية، كل ما تمحض في العبادة للعبادة كالتيمم، لأن التيمم لا يمكن أن يكون إلا عبادة، واضح؟ لأن أن يقصد الإنسان مثل التراب، ومن عادة الإنسان أنه يأنف من التراب ويأنف من هذه الأوساخ فيمسح، هذا لا يمكن أن يتصور بوجه إلا وجه العبادة، واضح؟ لأن تمحض العبادة. إذا الأمور التي بعض العبادات قد تكون فيها جانب التعبد وفيها جانب معقولية المعنى، الزكاة مثلا فيها جانب التعبد، وقد يقول الشخص أن فيها كذلك أن فيها أيضا أنها معقولة المعنى، يعني من التكافل بين المسلمين، ويعني حتى لا تكون الشحنة بين الفقير حتى يقع التراحم، وهذه من مقاصد شرع الله سبحانه وتعالى، يعني أن فيه قصد سد باب النزاع بين الناس والتكافل، وأن تكون هناك يعني ما يسمون العدالة الاجتماعية وكذا، واضح. وبالتالي الزكاة فيها شائبة التعبد وشائبة معقولية المعنى. نعم تفضل. فيها مسائل تعبدية، وفيها يعني حتى وفيها المسائل التي لا يحصل الأجر بها، لذلك من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني حقيقة يعني الأجر له، ومن كانت يعني الشخص الذي قام بهذه النية الأخرى نيتها، هذا في أن العبادات يتناول مسألتين، يتناول أن العبادات أن من الأعمال ما لا يصح إلا بالنية، وأن منها ما لا يصح ما لا يجد الشخص ما لا يتم ثوابه إلا بالنية، واضح، أن من الأعمال ما يكون لا يقع صحيحا إلا بالنية، وهذه الأعمال التي اشترط الله سبحانه وتعالى فيها النية، يعني كالصلاة والصوم، لأن بعض الأعمال ورد الدليل أنه يشترط فيها النية، يعني أن النية ركن فرض من فرائض هذه الأعمال. من الأعمال ما لم يأتي أن أن الله سبحانه وتعالى أن في الشرع أمر بالنية وجعلها فرض، لكن لا يحصل الثواب للإنسان فيها إلا بالنية. نعم واضح. طيب إذن قلنا أمر الثاني أن يكون معدوما، أن يكون معدوما، ذلك أن الحاصل هو حاصل، فلا يمكن أن يكون، يعني هو الطلب التكليفي هو طلب، إذن طلب تحصيل، طلب تحصيل أمر ما، فإذا كان هذا الأمر حاصلا فلما يقع الطلب به، لأن طلب تحصيله وهو حاصل، إذن هذا تناقض، لأنه لا يمكن أن يكون حاصل وهو غير حاصل، فإذا كان الشيء حاصل وهو غير حاصل فهذا تناقض. إذن إذا صلى الإنسان الظهر يعني بشروطها وفي وقتها لا يقاله، لا يكلف بها، لأنه قد حصل المكلفين، فالطلب إنما يكون للمعدوم، للمعدوم أصلا، ولا يمكن أن يكون. شرط ثاني أن يكون ممكنا، أن يكون ممكنا. طيب في يعني في مسألة الإمكان مبحث كبير نذكره ثم نتوقف إن شاء الله. طيب هذه المسألة، مسألة يعني الثالث أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين النقيضين، كالجمع بين الضدين والنقيضين ونحوه لم يجوز، كمثلا الأمر بالقيام والقعود، هذا لا يمكن، واضح، لأنه جمع بين النقيضين وجمع بين الضدين، وقال قوم يجوز ذلك، لاحظ، وبدليل قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا فهذا دل على أنه متصور، على أنه يمكن، أن الله سبحانه وتعالى دل على أن هذا ممكن، وبالتالي قالوا يجوز التكليف به لأنه يتصور الحصول، واضح. طيب والمحال لا يسأل دفعه، قالوا ولو كان هذا الأمر محالا مستحيلا عقلا، لأن هي هذه المسألة يعني عقلية، لو أن شيئا مستحيلا العقل يستحيله لا يطالب دفعه، واضح، لو أن أمرا يستحيل عقلا لا يمكن، لن يقع الطلب بدفعه، والله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واضح، ودل هذا على أنه يمكن وقوعه، إذا لو لم يكن ممكن الوقوع لما كان، أي مستحيلا لما كان لطلب بدفعه معنا، واضح. طيب وقال لأن الله تعالى أيضا علم أن باجه لم يؤمن، يعني سبق في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي أن أبا جهل لم يؤمن، وقد أمره بالإيمان وكلفه به، وهنا تأتي يعني مسألة عقدية، وسنفصل إن شاء الله الأمر. هؤلاء قالوا أن الله سبحانه وتعالى كلف، جعلوا هذا الأمر، جعلوه كأنه يعني من الأمر تكليف، أن الله سبحانه وتعالى علم أن أبا جهل لن يؤمن مثلا، الله سبحانه وتعالى السابق علمي علم أن أبا جهل لن يؤمن، هذا علم الله سبحانه وتعالى، مع ذلك كلفه بالإيمان، قال هؤلاء فهذا دليل على التكليف بما لا يطاق، وهؤلاء يقيمون معارضة بين أمر الله سبحانه وتعالى القدري، الكون القدري، وبين أمر الله سبحانه وتعالى الشرعي، وعند أهل السنة يرجع أنه لا معارضة بين أمر الله سبحانه وتعالى الكوني القدري وبين أمره الشرعي، ففي أمره الكوني القدري لا يقع جل جلاله إلا ما يريد، وفي أمره الشرعي يقع ما يريد جل جلاله ويقع ما لا يريد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد حرية واختيارا، ولذلك هذه المسألة حقيقة بصريح ما تحدث تظهر أيضا جبرية الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم أيضا عندهم عند القول بالجبرية، وأن يعني أفعال الإنسان كلها يعني مخلوقة من الله سبحانه وتعالى كما تقول الجبرية، وبالتالي تظهر هذه المسألة. قال المصنف يعلم أن هذه المسألة هي معروفة عند أهل الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة. لاحظ أن المصنف هنا إنما يناقش المسألة عند أهل الأصولية، عند أهل الأصول، ولا يعني يذهب كثيرا إلى إباحة المسألة العقدية. فقال أن البحث فيها من جهتين، الجهة الأولى من جهة الجواز العقلي، يعني هل عقلا، هل من جهة الجواز العقلي يمكن أن يقع التكليف بما لا يطاق أو لا يقع؟ هذا هو من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده؟ المسألة هنا في المسألة العقلية وليس في الشرع، وكان المفروض أننا نبقى نبحث في المسائل الشرعية، وفي الشرع قال الله سبحانه وتعالى أنه رفع عنا التكليف بما لا يطاق، لكن يبحث هنا، لاحظ، يبحث هنا المسألة عقلا. وطيب، من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا؟ الثانية، هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ إذن هذا هو ضابط المسألتين، يعني من ناحية الجواز العقلي ومن ناحية الإمكان في الشريعة أم لا. أكثر الأصولين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، هذا هو مذهب أكثر الأصولين. قالوا وحكمته، قالوا حكمته ابتلاء الإنسان، قالوا ابتلاء الإنسان، وهذا القول يعني ظاهر الضعف والبطلان. قالوا حكمته ابتلاء الإنسان، يعني الإنسان يكلف بما يطاق، الحكمة منه ماذا؟ لأن الله حكمة منه ماذا؟ الحكمة منه ابتلاء الإنسان، هل تتشوه نفسه؟ هو أمر لا يطيقه، لاحظ، أمر لا يطيقه، لكن قال الحكمة منه هل تتشوه نفسه إلى الفعل به ويعني الإقدام، ويحصل له يعني الانقباض، أو يحصل له أنه لم يقم بهذا الأمر الذي فرض الله سبحانه وتعالى، تحصل له حسرة أنه لم يستطع القيامة بهذا، فيحصل له الأجر عليه المسلم. هو أمر مستحيل، لكن قالوا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يكلفه حتى يعلم من عباده سيتمنى لو أطاق وسيتشوه وسيتحسر أنه لم يمكن، ومن من عباده لن يرفع بهذا رأسا ولن يبالي. قالوا هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعله، فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، فيكون هذا الشخص مطيع، أو لا يفعل ذلك، يعني لا يتأسف ولا يعني يضمر أنه لو كان قادرا، أو لا يتأسف أو لا يفعل ذلك، أي لا يتأسف ولا يضمر أنه لو كان قادرا لفعله، فيكون في حكم العاصي. ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، يعني أصلا هذا قوله عند بعض أهل البدع، أنهم يقول لا يلزم أصلا الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض، وهذا يقوله أيضا الأشاعرة، أنهم لا يقولون بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل وليست لها علة، وهذا القول باطل. ولذلك قال المصنف وسيأتي إباحة، وهذا إن شاء الله في مبحث القياس عند مبحث العلة، عند الكلام عن العلة. ثم قال وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، نحن هنا نتكلم عن مسألة ناحية الجواز العقلي، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق، هنا الرد عقلا فقط، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، يعني نفوا هذه الفائدة التي قال أصحاب القول الأول أنها فيها فائدة، هؤلاء ينفونها، وبالتالي قالوا هو محال عقلا، واضح؟ قالوا يعني يرفضون هذه الحكمة، وأن لن يحصل ما دام هذا الإنسان لن يحصل منه هذا الفعل، لن يحصل منه هذا الفعل، فالله سبحانه وتعالى أفعاله جل جلاله منزهة عن العبث، وبالتالي قالوا يعني هذا الأمر يستحيل عقلا. المهم من ناحية الشرعية، وما بالنسبة للإمكان الشرعي ففي المسألة تفصيل كذلك، وهو أن المستحيل أقسام، يعني ما لا يطاق والمستحيل هو أقسام، إما أن يكون الوقت تأخر أو نواصل حتى ننهي هذا، نواصل. طيب، هو أن المستحيل أقسام، فالمستحيل عقلا، المستحيل أقسام، المستحيل عقلا هو قسمان، قسم منه مستحيل لذاته، وهذا كوجود الشريك لله سبحانه وتعالى جل جلاله، وهذا مستحيل عقلا وهو مستحيل لذاته، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك كاجتماع النقيضين، هذا مستحيل لا يمكن، لذلك لا يمكن الأمر بيجلس واقعد، لأنه لا يمكن التكليف بالنقيضين، ولا يمكن أن يكون الشيء حلوا، يعني أن يكون حارا مثلا باردا أو حلوا مرا في آن واحد من جهة واحدة في وقت واحد، هذا لا يمكن، لأن اجتماع النقيضين لا يمكن أصلا عقلا، لا يمكن أن اجتماع النقيضين. ذلك اجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد. ويسمى هذا المستحيل الذاتي، يعني مستحيل عقلا لذاته، هذا يسمى المستحيل العقلي الذاتي. وهذا يضحه المصنف يزيد أن العقل إما أن يقبل وجوده فقط، هذا الأمر إما أن يقبل وجود هذا الشيء فقط. ما معنى فقط؟ أي لا يقبل عدمه، أي لا يقبل إلا أن يكون موجودا أولا، وبالتالي لا يقبل عدمه، يقبل وجوده ولا يقبل أن يكون إلا وجوده، وهذا هو الذي يسمونه واجب الوجود، ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده. يعني عقلا الأمر إما أن العقل يقبل وجوده ويستحيل عدمه، أو يقبل عدمه ويستحيل كذلك وجوده، أو أن يكون أو يقبلهما معا، أو يكون يعني العقل يقبل الأمر إما أن العقل يقبل الوجود ولا يقبل عدمه مطلقا، أو يقبل عدمه عكسها ولا يقبل وجوده مطلقا، أو يقبل الوسطى، يقبل العدم ويقبل الجواز. طيب، لذلك الأول كواجب الوجود يمثل له بوجود الله سبحانه وتعالى، لأنه عقلا يجب الوجود ويجب العدم، هذا يستحيل لأنه لا يقبل عدمه، واضح؟ لا عقلا ما يستحيل كذلك عدمه، ويستحيل وجوده كوجود الشريك مع الله سبحانه وتعالى، كوجود الشريك مع الله سبحانه وتعالى لا وجود له. العقل عقلا يستحيل يعني ويستحيل وجوده، يستحيل وجوده. لا الثاني يعني لا يستحيل وجوده ويستحيل عدمه، كجاء زيد مثلا، كمجيء زيد مثلا، يستحيل أن يجيء ويستحيل أن لا يجيء. طيب، قال وضحوا أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، أو يقبلهما معا. فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه فهو الواجب الذاتي، وهذا هو المعروف لواجب الوجود، كوجود الله سبحانه وتعالى، وجود الله سبحانه وتعالى متصفة جل جلاله بصفاته الجلال والكمال. وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا، ها يقبل عدمه فقط لا يقبل وجوده، وهذا كوجود الشريك لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز. إذن عندنا المستحيلات عقلية عقلا، العقل إما أن يقبل الشيء فقط ولا يقبل عدمه، وإما أن يقبل استحالة الشيء ولا يقبل وجوده، وإما أن يقبل الجواز والوجود. إذن عندنا واجب الوجود العقلي، وواجب والمستحيل كذلك عقلا، وعندنا كذلك الجائز، فهو المعروف بالجائز، وهو الجائز الذاتي، كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه عقلا، زيد سيأتي يوم الجمعة. العقل يقبل أن يأتي ويقبل أن لا يأتي. طيب، فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا، يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما كان مستحيلا لذاته، إذا هذا وقع الإجماع على أنه لا يمكن التكليف به. القسم الثاني من المستحيل عقلا وهو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يوجد، هو مستحيل ليس لذاته ولكن لأن علم الله سبحانه وتعالى تعلق به أنه لا يوجد، لاستحالة تغير، لأنه يعني ما تسبق في علم الله سبحانه وتعالى الأزل لا يتغير، وهذا النوع يسمونه المستحيل يعني العربي. وهذه العبارة كما قال المصنف، قال ينبغي أن لا توصف، ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعربي من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله. لي أفهم يعني هذه مسألة من هذه المعنى العربي، أنهم يقصدون به أن هذه المسألة حدثت عرضا، يعني بسبب العوارض أن هذا أن هذا الأمر هو يمكن الوقوع، لكن وقعت عوارض تمنعه، وكأنهم يجعلون هذا العارض الذي منعه، يعني وقعت أشياء منعته، يعني عوارض منعته، نعم، هاي كان هاي العوارض التي منعته، يعني مثلا إسلام أبي جهل مثلا صدق فعل، يعني ممكن الإسلام، هو ممكن الإسلام، ما الذي منعه؟ كأنهم يقولون الذي منعه هو يعني العارض، وما هو العارض؟ وما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يسلم، أنه لن يؤمن. نعم، فالذي ينبغي أن يقال أنه مستحيل، لماذا؟ لأجل ما سبق في علم الله أنه لا يوجد. ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته، يعني مجرد النظر إلى ذاته يعني بدون عوارض أخرى وكذا، جائز عقلا، الجواز الذاتي، لأن أي شخص يجوز يعني بغض النظر عن ما سبق في علم الله سبحانه وتعالى، يجوز أن يؤمن ويجوز أن لا يؤمن، لأن العقل يقبل وجود، عقلا يقبل وجوده وعدمه. ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته، مثل ذاته، لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا وإجماعا. ولكن هذا الجائز عقلا لذاته هو مستحيل من جهة أخرى، وهي ماذا؟ وهي جهة تعلق علم الله بما سبق أنه لا يؤمن، لاستحالة تغيير ما سبق به العلم الأزلي. والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا، هذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز كذلك عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأن هذا لأن لأن لأن هذا لتصرف الله سبحانه وتعالى في ملكه بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم، يعني ناحية تعلق العلم، لها قسمان: واجب ومستحيل فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود وهذا هو الواجب فهو واجب، أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء، وبالنسبة للحكم الشرعي كالمستحيل العقلي، يعني المستحيلات العقلية لا يقع، هذه المستحيلات العقلية هذه لا يمكن أن يقع، المستحيلات العقلية لا يمكن أن يقع التكليف بها في شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حاصل كلامه الأصولي في هذه المسألة، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا لما لا يطاق. يعني قولهم أن الله سبحانه وتعالى أن التكليف، يعني ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا بها، أن في هذه الآية دليل على جواز التكليف بما لا يطاق، لأنه طلب رفعه، طلب رفعه، وما طلب رفعه دل على إمكان وقوعه عقلا. لماذا قال؟ لأن المراد بما لا طاقة به هو الآثار والأثقال والأغلال التي كانت على، هذه هي المرادة، على من كان، على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. فالمراد في الآية ربنا لا تحملنا ما لا طاقة به ليس هو المستحيل، وإنما المراد هو الحرج، والمراد هو الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، وهذه ممكنة الوقوع، لأن من كان قبلنا، من كان قبلنا وحتى يعني أدركوا في الصوم مثلا، أو حتى يعني قبل أن ينسخ مثلا كان أخذ الصوم، كان يعني الإنسان إذا نام لم لا يصح، لا يقبل منه، بدأ لا يقبل منه أن يأكل في باقي الليل، واضح؟ لو هذا شخص جاء مثلا فأكل ثم نام ثم استيقظ في الليل، لم يقبل هذا منه، لا يصح هذا منه في شهر رمضان. حتى وقع ما وقع من عمر ومن باقي الصحابة، أنه كان في يوم عمل وقد شق عليه، ثم جاء ولم يجد ما يفطر به، فذهبت أهله لتبحث له عن ما يفطر، فغلبت عيناه فنام، فيعني وقع ابن حرج شديد، ثم الله سبحانه وتعالى رفع هذا الحكم عن هذه الأمة. وما ورد أيضا أنهم يعني كانوا إذا تابوا يقتلون أنفسهم، يعني توبوا إلى ذلكم فاقتلوا أنفسكم، نعم، كما وقع اليهود، رفع الله سبحانه وتعالى عنا. وما ورد يعني في الإسرائيليات أنه كان يعني إذا نظر أحدهم إلى محرم فقع عليه، يعني على صحته، وإلى وهكذا. فالله سبحانه وتعالى وكانت في شريعتهم يعني آثار وأغلاك رفعها الله سبحانه وتعالى عنا. فهذا هو المراد في الآية، وقال لهم ليس المراد يقول الله سبحانه وتعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ليس المراد به المستحيل، وإنما فلما كانت هذه الأشياء يعني الآثار وأغلاف فكأنها لثقلها عنا وشدتها عنا، ولأن هذه الأمة قد لا تقوم بها صارت كما لا يطاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني صلاة التراويح خشية أن تفرض علينا ثم لم نستطع، فهذا هو المراد. ظهر أننا سنتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.